يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: المسألة 68، دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقوله: نؤمن بما أنزل علينا، مع تركهم إياه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذه المسألة ذكر رحمه الله تعالى دعواهم، ادعاء أنهم يعملون بما عندهم من الحق، مثل ما تقدم في بيان قول الله عنهم: نؤمن بما أنزل علينا، مع تركهم هذا الحق. الآية نزلت في اليهود يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على رسلهم عليهم الصلاة والسلام، وهم في نفس الأمر كاذبون من جهتين. جهة الأولى كما تقدم، أين في كتبهم ما فعلوه وما صنعوه من قبائح الأفعال كقتل الأنبياء وعبادة العجل؟ وأين قولهم سمعنا وعصينا؟ أين هذا من قولهم نؤمن بما أنزل علينا؟ أفيما أنزل عليهم هذه البلايا التي يدعونها؟ الوجه الثاني أن في كتبهم الأمر الصريح بأن يؤمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وعليهم العهد إذا بعث صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه وينصروه ويكونوا من أتباعه، ومع ذلك تركوا ذلك، مع أن محمد صلى الله عليه وسلم أتى بنفس ما أتى به موسى وبنفس ما أتى به جميع الأنبياء قبله عليهم جميعا الصلاة والسلام من جهة الاعتقاد، فالتوحيد كما قدمنا واحد. فأين قولهم نؤمن بما أنزل علينا، مع كفرهم بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من جهة التوحيد، وهو الذي نزل على موسى وعلى سائر أنبيائهم؟ الحاصل أن هذه دعوة يدعونها أنهم يعملون بما عندهم، وواقع الأمر أنهم يتركونه. وإذا جمعت هذه الخلال والصفات الخبيثة في هؤلاء القوم وجدت أنهم من أسوأ عباد الله، فقد كانوا متمنعين على أنبيائهم متعصين، بلغت بهم الجرأة كما تقدم حدا، عبدوا معه العجلة في حال حضور نبيين من أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، بلغت بهم الأمور أن يقتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بلغت بهم الأمور أن يقولوا سمعنا وعصينا. أنا متبع النبي لا يمكن إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، فلهذا عوقبوا هذه العقوبة العظيمة، وضرب الله تعالى على قلوبهم ولعنهم، وصاروا في وعد الله سبحانه وتعالى أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب لأجل ما فعلوه من تلك البلايا والشنائع الكثيرة التي ذكر الله تعالى منها ما ذكر. هذه المسألة وهي الدعوة لأنهم متبعون، مع ترك هذا الاتباع وجدت في بعض المنتسبين للأئمة في المذاهب الفقهية، فهم مخالفون لهم في الاعتقاد، ولا سيما من المتأخرين. تكلم العلماء على هذه المسألة، وتعجب عدد ممن كتبوا من أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة من أناس ينتسبون للأئمة في الفقه وينافحون عن قول الإمام واختياره في الفقه، مع مخالفتهم للأساس الأكبر وهو الاعتقاد الذي يبنى عليه الفقه. وللعلماء في هذا كلام نفيس، ككلام الهروي وكلام السمعاني وكلام عدد. كيف ينتمي الإنسان إلى إمام عقيدته على عقيدة السلف ثم تكون عقيدته على عقيدة الجهمية أو المعتزلة أو الضلال أيا كانوا؟ فكانوا يقولون هذا كلام الأئمة وهذا كلامكم، فكيف تنتسبون إليهم مع ترككم للاعتقاد الذي كان عليه الأئمة؟ وهذه مسألة شريفة جدا، ونفيسة، وهي بالنسبة للدعاة إلى الله تعالى مما ينبغي أن يعتنى بها. فأئمة المذاهب رحمهم الله ينبغي أن تنقل عقيدتهم، ويقال للمتأخرين ممن ينتمون إليهم هذه عقيدة الأئمة. مثلا أنت تنتمي الإمام الشافعي رحمه الله، هذا كتاب الأم، هذا كتاب الرسالة الإمام الشافعي، هذه المرويات الثابتة الصحيحة عن الإمام الشافعي، هذه عقيدته. هل هذه العقيدة التي عليها الشافعي هي نفس العقيدة التي أنت عليها الآن؟ هذه كما قلنا فيها فائدة عظيمة تجلي للمسلمين حقيقة عقيدة الأئمة الأربعة رحمهم الله وغيرهم من أئمة الإسلام، ينبغي أن تجلى وتبين وتوضح حتى يعلم الذين ينتمون إليهم ممن خالفوهم أنهم خالفوا الأئمة، فإن كانوا صادقين في الانتماء إليهم فليرجعوا عن مخالفتهم لهم. نعم. المسألة 69، الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. كفعلهم؟ كفعلهم يوم عاشوراء. المسألة 70، نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفة. العبادة كما نعلم قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم ووضحها، فبين وقتها وهيئتها والصيغة التي تكون بها، وإذا كانت من ذوات الأسباب بين صلى الله عليه وسلم سببها. فليس لأحد كائنا من كان أن يزيد على الحد الشرعي المبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقص. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا في الصلاة. وفي الحج قال: خذوا عني مناسككم. فيجب التزام هديه صلى الله عليه وسلم وعدم الزيادة عليه أو النقصان منه. ولهذا كان من أعظم ما يتقرب إلى الله تعالى به لمن أصلح الله تعالى نيته أن يتعلم العلم، يتعلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبثه في الأمة مخلصا لله ويكون عاملا به. هذا من أشرف، بل هذا أعظم الأعمال التي يتقرب إلى الله تعالى عز وجل بها من النوافل. هذا مما ينبغي أن يحرص عليه، لأنه يبين للناس حقيقة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل البدع لا يرضون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزيدون إما بأن يخترعوا عبادة لا أساس لها نهائيا، وإما بأن يأتوا إلى عبادة مشروعة فيزيدون عليها في حدها الشرعي، فيضيفون إلى هيئتها أو إلى صيغتها أو إلى تحديد وقتها، يضيفون أشياء مثل قائل أنفسهم. ولهذا قال أهل العلم إن البدعة نوعان: النوع الأول البدعة الحقيقية، وهي التي لم يدل عليها دليل من الكتاب ولا من السنة ولا لها أي مستند، بدعة طلعة هكذا اخترعها الناس. النوع الثاني من البدع البدعة الإضافية. المراد بالبدعة الإضافية أن هذا المبتدع يأتي إلى شيء قد دل عليه الدليل وهو مشروع، فيضيف عليه إضافة، يضيف عليه إضافة مثل قائل نفسه. أصل العمل مشروع، لكنه يضيف إضافة على هذا العمل، تكون هذه الإضافة هي المبتدعة. مثال ذلك، مثال البدعة الحقيقية التي لم يدل عليها أي دليل، الاحتفال بالمولد النبوي مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنين لم يحتفل بمولده. الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم لم يحتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم 30 سنة. جيل الصحابة رضي الله عنهم الذي أخبر عليه الصلاة والسلام في ليلة من أواخر عمره أنه لا يبقى على وجه الأرض ممن هو على ظهرها ذاك اليوم أحد، انخرم ذاك الجيل كاملا، لم يحتفل واحد منهم رضي الله عنهم في اليوم 12 من ولادة في اليوم 12 من ربيع الأول. التابعون نفس الوضع، أتباع التابعين نفس الوضع، الأئمة الأربعة أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد نفس الوضع، لا أحد منهم بتاتا احتفل في اليوم 12، وكان اليوم 12 يمر على المسلمين كغيره من الأيام، حتى نشأت الطائفة الضالة وهم الزنادقة من غلاة الروافض المسمون بالفاطميين خطأ واسمهم الحقيقي العبيديون، فاخترعوا عدة أعياد منها عيد المولد ومنها عيد يوم عاشوراء ومنها الأعياد الموجودة الآن عند الشيعة، عيد للحسن، عيد للحسين، عيد لفاطمة، ومنها اختراع أيضا عيد الميلاد تأسيا بالنصارى، واختراع أيضا عيد النيروز كما كانت تفعل الفرس في وثنيتهم ومجوسيتهم، فجاءت هذه الأعياد فقلدهم بعض المسلمين وانتشر الاحتفال بالمولد. وإلا لا أصل نهائيا لهذا، ولا أحد يخالف في هذا، ما يستطيع أحد أن يقول إن الصحابة أو التابعين أو الأئمة الأربعة أو أئمة الإسلام احتفلوا أساسا. إذن هذه بدعة، ماذا نسميها؟ بدعة حقيقية، لأن أي شيء يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما وإعزازا فإنه عبادة. لا يمكن أن نقول إننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكون محبتنا عبادة، أو نصلي عليه ولا تكون عبادة، ماذا تكون إذن؟ أي شيء فيه مستند شرعي في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة من عبادات. ولهذا كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في المقام الكبير، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ما يتعبد إلى الله بالصلاة والسلام عليه في نشر سنته بمحبته عليه الصلاة والسلام. كل شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد بين ووضحت النصوص. فالذي يضيف إضافة لا شك أنه ابتدع، فلهذا يقال هذه بدعة حقيقية. النوع الثاني من البدعة، البدعة الإضافية، أصلها مشروع لكن أضيف إليها إضافة جعلتها مخترعة، مثل الذكر الجماعي. الذكر في أصله لا شك أنه مشروع، وأمر الله به في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمره وفضيلة الذكر، وبين لنا صلى الله عليه وسلم عددا من الأذكار. فيأتي أناس ويضيفون إلى الذكر وهو في أصله مشروع، يضيفون إليه إضافة مبتدعة، فيذكرون الله جماعيا. هذه الهيئة أضافوها على العبادة، فالهيئة هي المخترعة، أما أصل الذكر فهو مشروع. وقد ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه أتى إلى أناس حلق، كانوا حلقا في المسجد، فيهم رجل يقول سبحوا مئة، فيسبحون جميعا، يهتفون جميعا، قل سبحان الله سبحان الله، يضج المسجد بقولهم سبحان الله. فإذا أكملوا مئة قال هللوا مئة، فيقولون لا إله إلا الله جميعا. فأتاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رضي الله عنه وأرضاه، وقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ وكانوا قد جمعوا حصا يعدون بها التسبيح. قال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا حصا يعد بها التسبيح. فقال رضي الله عنه، حديث والأثر ثابت بسند صحيح عنه كما في الدارمي وغيره، عدوا سيئاتكم فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، يعني أنه حديث وفاة، كيف تبدأون في الاختراع والابتداع؟ ثم قال لهم إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب الضلالة. اختاروا أحد أمرين، إما أنكم وجدتم دينا أفضل من دين رسول الله، أو أنكم افتتحتم ابتداعا وضلالا في الأمة. قطعا كل أحد لا يمكن إلا أن يقول إني أنا المخطئ وأنا الضال في مثل هذا المقام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا دين أفضل من دينه. فقالوا والله يا ذا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، ما لنا مقصد ولا هدف إلا حب الذكر وإقامة طاعة الله عز وجل في الناس. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصيبه. هناك أناس يريدون الخير لكنهم لا يصيبونه، لأنهم لا يسلكون الدرب الذي ينبغي أن يسلك في الوصول إلى الخير وهو السنة. ثم قال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، والله إني لأظنكم منهم، يعني الخوارج. يقول الراوي وأظنه عمرو بن ميمون وغيره، فلقد رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني أنهم صاروا بالفعل كما توقع ابن مسعود لما قال والله إني لأظنكم منهم، تطور الابتداع حتى صاروا خوارج وقاتلوا علي رضي الله عنه يوم النهروان. فالحاصل أن الواجب على المسلم أن لا يزيد على العبادة. وهل أدى الإنسان العبادة؟ هؤلاء الذين يزيدون في العبادات ويخترعون، هل استوعبوا السنن؟ يعني هذه الأذكار لو أراد أحد أن يذكر الله عز وجل هل سيستوعب الموجود في الأذكار لا يستوعب. يقول ابن بطة الحنبلي رحمه الله تعالى: أستعمل عند نومي، عندما يريد أن ينام، 40 نوعا من الذكر. هذا فقط عندما يريد النوم، فإذا أصبح هناك أذكار، فإذا قام من نومي هناك أذكار للاستيقاظ من النوم، إذا أصبح هناك أذكار الصباح، هناك أذكار في المساء، هناك مشروعية أن تقرأ القرآن وأن تختم كل 3، هناك الذكر المطلق كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، هذا ليس له عد، لو جلست تذكر الله تعالى ما شاء الله أن تذكره أذكر ربك تعالى. هناك النفل، لما جاء الشرع بتبيين أوقات النهي، لا معنى ذلك أن ما سوى هذه الأوقات يشرع أن يصلى فيه، إذا قيل هذا وقت نهي يعني ما سواه صلي فيه ما شئت، وقت النهي بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، بعده إن شئت صلي إلى الظهر. وكان يفعل هذا عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، كان إذا انتهى من الدرس رحمة الله تعالى عليه صلى الضحى إلى الظهر، ركعتين ركعتين ركعتين، من منعك؟ كل هذا مشروع. إذا صليت الظهر هل لك أن تصلي إلى العصر؟ كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ما بين الظهر إلى العصر رضي الله عنه. يجيء وقت العصر، من العصر إلى غروب الشمس نهينا عن الصلاة، وكذا عند وقفة الشمس، الشمس تقف فترة محدودة جدا، هي 3 أوقات، بعدها صلي ما شئت. بعد المغرب هل يشرع أن تصلي؟ لك أن تصلي بعد المغرب إلى العشاء، ولك أن تصلي من العشاء إلى الفجر، لكن ليس لك أن تبقى دون نوم، تنام من الليل ما شاء الله، تريد أن تصلي نم من الليل ما شاء الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام إلى نصف الليل كما قال تعالى: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. فكان يستيقظ صلى الله عليه وسلم عند نصف الليل، نصف الليل يتفاوت، تارة يكون عند في وقت في بلدنا هذا، تارة يكون عند 11، وتارة عند قبل 11 بقليل، وتارة بعدها بقليل، هذا منتصف الليل، لأن منتصف الليل أن تنظر إلى غروب الشمس وطلوع الفجر وتقسمه نصفين، فهذا منتصف الليل، صلي إلى الفجر. فالأذكار والعبادات كثيرة، لماذا يزيد الناس؟ لن يستوعبوا أصلا هذه الأذكار وهذه العبادات. ولو أن إنسانا تفرغ تفرغا لا يمكن أن يأتي على جميع الأذكار في كل الأوقات، لهذا شرع للعباد أن ينوعوا، فتارة يستعمل هذا الذكر وتارة يستعمل هذا الذكر، لأن الأذكار كثيرة جدا، وهذا من نعمة الله. حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في سفره على الراحلة، المسافر إذا صلى يصلي النفل قطعا ولا يصلي الفرض، يصلي على الراحلة، فكانوا يمشون مسافة طويلة، فلو أن إنسان الآن بسيارته اتجه إلى المنطقة الشرقية عكس القبلة، هل له أن يصلي الضحى مثلا؟ نعم له أن يصلي الضحى وإن كانت القبلة خلفه، لا بأس، لأن هذا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشروع له لأنه مسافر، وإنما يكون استقبال القبلة في حال غير حال الركوب، إذا نزل على الأرض، ويكون الترخيص في عدم استقبال القبلة أيضا في النفل وليس في الفرض. استعن بالله، اذكر الله ما شئت، اقرأ القرآن، تعبد، صل، من منعك؟ كل هذا من باب التنافس، ميدان كبير التنافس. لماذا تخترع أذكارا ما أنزل الله بها من سلطان؟ لماذا تخترع عبادات ما أنزل الله بها من سلطان؟ كأنك استوعبت كل العبادات. ولهذا هذه البدع تشغل عن السنة دائما، البدعة تشغل عن السنة، فيشتغلون بهذه البدع مما يؤدي إلى ذوبان وضياع وغربة السنة وعدم معرفتها. فالحاصل أن هذه الطريقة وهي زيادة في البدعة من الضلالات. قال: كفعلهم يوم عاشوراء، يعني كما يفعل الرافضة يوم عاشوراء مثلا، حين يضربون وجوههم ويخمشونها ويصيحون، يقولون إن نأسى على مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهل شرع هذا؟ مات من هو أفضل من الحسين رضي الله عنه؟ هو أبوه، وما فعل الحسين ولا الحسن مثل هذا لأبيهم وهو أفضل منهم رضي الله عنهم أجمعين. ومات من هو أفضل من الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم أجمعين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعلوا رضي الله عنهم هذا. ثم من الذي قتل الحسين؟ الذي قتل الحسين هم شيعته الذين كتبوا إليه وهم في الكوفة وطلبوا إليه أن يقدم وبايعوه وأرسلوا له طوامير الكتب، ولما أراد أن يخرج استمسك به الصحابة والتابعون رضي الله عنهم وترجوه إلى حد البكاء ألا يخرج، لكنه خرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما اتجه جيش بني أمية الذي أرسله عبيد الله بن زياد الوالي الظالم، انضم الذين بايعوا الحسين من شيعته إلى الجيش وقاتلوا الحسين. هذا الصياح والعويل على مقتل الحسين رضي الله عنه وتهديد الأمة ولعن الأمة، والقاتل للحسين هم الشيعة حتى في روايات الشيعة نفسها، فعلى أي شيء يبكي هؤلاء سبحان الله العظيم؟ ثم يقول سننتقم لقتل الحسين ولابن الحسين الذي قتل. من قتل الحسين إلا أنتم؟ ما قتل الحسين إلا شيعته، وعنه رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضاه عنه مجموعة من الروايات في تبرؤه إلى الله عز وجل منهم ودعوته عليهم، كتبوا إلينا ثم قتلونا، موجود مضبوط. ثم هذا على كل حال لا يشرع، إذا مات أحد فكما قال عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو المشروع. ولا أحد أرفع ولا أجل ولا أعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الله أن بني إسرائيل قتلوا الأنبياء قتلا، فالقتل ظلما موجود عند الظلمة قديما وحديثا، ولكن لا يشرع أن تقام الصياح والعويل. والإشكال أن الصياح والعويل من قبل الذين سلفهم قتلوا الحسين رضي الله عنه، فما أعجب هؤلاء. قابل الرافضة في ذلك اليوم وهو اليوم العاشر الناصبة، فصاروا يحتفلون في اليوم العاشر ويلبسون أحسن الثياب ويتطيبون ويتعاملون مع هذا اليوم كما يتعامل مع العيد، فهاتان بدعتان تبرأ أهل السنة إلى الله تعالى منهما ومن أهلهما. الرافضة يقيمون المآثم والصياح والعويل في اليوم العاشر، وهذا زيادة على العبادة لم يشرع، والناصبة يقيمون الفرح والاحتفال ويجعلون ذات اليوم عيدا. فكل هاتين الزيادتين ابتداع وضلال ما أنزل الله تعالى بهما من سلطان. عكس الزيادة على المشروع النقص من المشروع، يأتي إلى عبادة من العبادات فلا يؤديها الأداء السليم، هذا يقع من الناس جهلا، فالجاهل يعلم يقال عندك نقص في هيئة العبادة ينبغي أن تصلح هذا النقص عندك. لكن الإشكال إذا كان النقص من العبادة متعمدا، مثاله ما فعلوه في الحج، فإن قريشا كانت تتعمد أن تبقى في الحرم، أنت تعلم أن الحرم له حدود معينة، فمزدلفة من الحرم ومنى من الحرم، أما عرفة فليست من الحرم بل هي خارج الحرم، فكان من بدع كفار قريش أن يحجوا ويقولون نحن أهل الله لا نخرج من الحرم، فكان من سوى قريش يذهبون إلى عرفة، أما قريش فكانوا يبقون ولا يفيضون إلى عرفة، ولذا قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، بل قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن لم يذهب إلى عرفة لا حج له أصلا. لما حج صلى الله عليه وسلم ظن القرشيون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج على الوضع الذي هم يحجون عليه، فخالف صلى الله عليه وسلم هدي المشركين واتجه إلى عرفة عليه الصلاة والسلام، ووضح النقص الذي تعمد كفار قريش أن ينقصوه من الحج حيث كانوا لا يذهبون إلى عرفة، وبين أن الحج عرفة، أن أعظم أركان الحج عرفة، فالحاصل أنه لا يحل أن يزاد على العبادة ولا أن ينقص منها. نعم. المسألة الحادية والسبعون تركهم الواجب ورعا. الورع يكون بترك الحرام، يكون بترك الأمر المشتبه الذي لم يظهر للعبد أهو حلال أو حرام، هكذا يكون ورع. أما الواجب فلا معنى بتاتا للورع معه إلا أن يعمل ويثق الله عز وجل بأدائه كما أمر الله. أهل الجهالة يتورعون عن الواجب كأنه أمر محرم فيتركون ما أوجب الله، لا كما يفعل الفساق. الفساق يتركون الواجب على سبيل فعل العصاة، يتركون واجبا من الواجبات ويخلون به، فهؤلاء حكمهم حكم أهل المعاصي. أما هؤلاء فيتركون الواجب في زعمهم ورعاء، يعني كما تترك أنت شرب الخمر أو السرقة ورعا، هم يتركون الواجب ورعا. من العجائب ومن دلائل ما عندهم من جاهلية. الشيطان يلعب بالناس عياذا بالله، ويعطي كل واحد من أوليائه طريقة يعبث به، فالذي يستسل الواجب يصعبه عليه ويكرهه له، فيستسل الواجب ويتركه من أهل المعاصي. يأتي إلى أناس قد يكون عندهم شيء من خوف الله تعالى، لكن عندهم جهل عظيم، فيأتيهم من هذا الباب يأمرهم بالتورع عن الواجب، فيتركون الواجب لا كما يفعله الفساق، لكن يتركون الواجب ورعا، وهذا أسوأ من حال الفساق، لأن الفساق حكمهم حكم عصاة المسلمين، يؤمرون ويلزمون بالواجب ويخوفون، لكن هذا الآن تارك للواجب متورع عن فعل الواجب، وهذا يدلك على أن هذه المسألة مسألة جاهلية فعلا، أن يتورع الإنسان عن الواجب الذي أمره الله تعالى به. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك ما قدمنا من طواف كفار قريش بالبيت عراة. لماذا تطوفون عراة؟ قالوا لأن هذه ثياب عصينا الله تعالى فيها، فنتورع أن نطوف بالبيت في ثياب عصينا الله فيها. فماذا يفعلون؟ يطوفون عراة ويتركون ما أوجب الله من الستر، هكذا يتورعون في زعمهم. هناك طائفة من الصوفية تسمى طائفة الملامية أو الملامتية، يتعمدون أن يظهروا مخالفة الشرع حتى يلومهم الناس هربا من الرياء، أعوذ بالله من الشيطان، كيف لعب بهم الشيطان، يتركون ما أوجب الله حتى يلومهم الناس وحتى يقول الناس أنتم مخطئون، يقولون هذا أفضل حتى لا نكون مرائين، ويعملون المعصية ويظهرونها حتى يلومهم الناس، تسموا بالملامية أو بالملامتية، يظهرون هذه المخالفات الشرعية في زعمهم ورعا، في زعمهم خوفا من الرياء. هذا كله من حيل الشيطان، وقلنا إن الشيطان يعطي كل أحد، يعطي كل أحد بحسبه، إذا رأى المحب النظر للنساء والزنا بهن سهل له دروب ذلك وزينه ويسره، وقال إذا تقدم بك السن تتوب وتستفيد من شبابك الآن ومما أنت فيه من نشاط، ثم تتوب وتكون كما عليه كبار السن في آخر عمرك، تقبل على الصلاة والطاعة، فيطيعه في هذا ثم يموت في شبابه ويموت على المعصية. آخرون يأتي إليهم من باب جهلهم فيقول حتى لا يقول الناس عنكم إنكم حتى لا تراءوا الناس ويقع عندكم شيء من الشرك، أظهروا شيئا يخالف الشرع حتى يسبكم الناس ويلومكم الناس، يقول هؤلاء لا يتقون الله، وأنتم في قرارات أنفسكم تفعلون هذا من باب الخوف من الرياء. فلاحظ أن الشيطان عياذا بالله منه من حيله يعطي كل أحد بحسب الطريق الذي يتناسب معه، فينبغي، وهذا لا يزيله كما قلنا بعد فضل الله تعالى إلا العلم الشرعي والعمل به. نعم. المسألة 72 تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. المسألة 73 تعبدهم بترك زينة الله. التعبد بترك الطيبات كما تفعل النصارى حين يتركون هذه الطيبات رهبانية ويقتصرون على الشيء القليل جدا مما يقيم أودهم ويتركون هذه الطيبات الكثيرة التي أحلها الله عز وجل. يقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فهي في الدنيا يشترك فيها المؤمن والكافر، وفي الآخرة تكون خالصة للمؤمن في الجنة لا يشركه الكافر. الطيبات كاسمها طيبات، إنما يتعبد لله بترك الخبائث، وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيبات من اسمها طيبات، طيبها الشرع، طيبتها الأحكام الشرعية فأحلتها، كالفواكه مثلا وكالتمور وأمثالها، هذه يتناولها الإنسان ويحمد الله تعالى ويشكره على فضله أن سهلها ويسرها، طيبة. إنما يترك الخبائث كالخمور وما حرم الله عز وجل، أما أن يترك الطيبات متعبدا فالتعبد يكون بترك الخبائث لا بترك الطيبات. ثم ذكر ترك الزينة. الزينة الناس فيها ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين توسطوا فلم يبالغوا المبالغة الشديدة في إنفاق الأموال الطائلة باسم الزينة، وإنما لبسوا الملابس الحسنة في دون من دون سرف ولا خيلاء، فمناظرهم حسنة وما ينفقون في ثيابهم ونحوها نفقها سليمة وبعيدة عن المبالغة والزيادة، فهؤلاء على السمت الصحيح. القسم الثاني أهل الإسراف، فيبالغون مبالغة شديدة جدا في الزينة إلى حدود يتعجب الإنسان منها، يتعجب من عقول هؤلاء الناس، كيف ينفقون أموالا في مثل الثياب ونحوها، أموال طائلة جدا. لماذا تفعلون هذا؟ قالوا لأجل الزينة، والله إن لباسك ولباس المتوسط في الظاهر لا فرق بينهما، وكل هذه الأموال التي تنفقها الفارق بينك وبين المتوسط في لباسه غير واضح، فإنها ثياب معتادة إذا زاد زيادة محرمة كأن يلبس الحرير أو نحو خرج عن هذا إلى المحرم، لكن إذا اختار أن ينفق الأموال الطائلة ويبحث عن الأشياء الغالية كما يفعل بعض الناس، الضابط عنده هو الغلاء، كلما رأى الشيء غاليا رأى أنه هو الأفضل، ولهذا صار المحتالون من الباعة وغيرهم يرفعون الأسعار رفعا غير عادي مع أن السلع الفوارق بينهما بينها ليست إلى هذا الحد. هؤلاء أهل الزيادة في تتبع الزينة. الصنف الثالث عكس هذا الصنف الثاني، وهم الذين يتعمدون ترك الزينة التي أخرج الله تعالى لعباده حتى يظهروا بمظهر فيه شيء من تدنس الثياب وكونها بالية. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى بعض أصحابه رضي الله عنهم على هيئة رثة، فقال عليه الصلاة والسلام أعندك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من كل المال، قد آتاني الله من الإبل ومن البقر ومن الغنم ومن كذا ومن كذا. قال فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فبعض الناس يتبذل تبذلا شديدا مع أن الله تعالى آته. الفقير لا يلام إذا لبس ثيابا بالية مشققة مخرقة، لا يلام لأن هذا ما يملك وهو عزيز النفس، فلو قال إنسان خذ صدقة واشتري قال أنا لا أريد صدقة، أنا فيما أنا فيه بحمد الله راضي، وهذا اللباس هو المناسب لي، فهذا ما آتاني الله عز وجل، هذا لا يلام. لكن اللوم في من آتاه الله تعالى فيترك الشيء الوسط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إما بخلا كما يفعل بعض كبار السن ونحوهم، يكون عنده أموال طائلة لكن يظل الثوب عليه يتقطع ويتدنس وتبقى روائحه سيئة مع أن الله آتاه، فهذا لا ينبغي. إذا ترك هذا التدين في اللباس تعبدا خرج عن كلمة البخل أو غيره إلى نوع من الابتداء والضلال، فلا ينبغي أن يتعمد أن يترك الشيء الذي فيه الزينة المعتادة ويبقى الإنسان دنس الثياب متقذرا على حال يرثى لها، والله عز وجل قد آتاه وأعطاه. الأمر كما قال عمر رضي الله عنه إذا وسع الله فوسعوا، لا يلام كما قلنا الفقير على ثياب رثة، لكن رجل آتاه الله ووسع عليه من ماء وسع على نفسك ووسع على ما تحت يدك، وليس معنى ذلك أن تسرف، لكن احمد الله تعالى الجديد من الثياب الذي لا يكون قد بذل فيه الشيء البالغ من الأثمان، هذا هو الذي ينبغي. فعلى كل حال من تعبد بمثل هذا فإنه لا شك أنه من أهل الجهادة. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني خشي الرجل أن يكون إحسان لبس الثياب والنعل أن يكون من الكبر، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فدل على أن الشيء الذي هو معتاد فإن الله تعالى يحب الجمال سبحانه وتعالى. لكن الإشكال في الكبر الذي هو رد الحق أو غمط الناس، يعني احتقار الناس وازدراءهم، لا يرى الناس شيئا من طبع المتكبر، ما كأن لا في الدنيا مخلوق سواه والحق يرده، هذه علامات الكبر. وهذا خطير جدا، هذا الحديث لما سمعه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، لما حدث عبد الله بن عمرو به ابن عمر رضي الله عنهم جميعا بكى ابن عمر رضي الله عنه، فقيل له لما بكيت؟ لأنه كأنهما حدث أحدهما حدث عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وكان في السعي، فانصرف عبد الله بن عمر، فجاء أحد أصحاب ابن عمر إليه قال ما الذي يبكيك؟ قال ألا تسمع إلى ما يقول هذا؟ يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا خطير جدا هذا الحديث، نسأل الله أن يكفينا شر الكبر. مثقال ذرة شيء خطير جدا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولهذا أمر الكبر خطير للغاية، يتكبر بعلمه، يتكبر بماله، يتكبر بمنصبه، يتكبر بأن الله تعالى آتاه الرزق، يتكبر بقبيلته بحسبه، يتكبر بكذا بكذا، هذا في غاية الخطورة. إذا كان القلب إذا وجد فيه مثقال الذرة لا شك أن الأمر في غاية الخطورة. لذا بكى ابن عمر رضي الله عنهما ولا لوم له، الأمر خطير للغاية. الحاصل أن الصحابي ظن أن التدين من الكبر، فنبهه صلى الله عليه وسلم إلى أن التدين يعني تدين معتاد هذا ليس من الكبر في شيء، بل هو من الجمال، والله تعالى جميل يحب الجمال. نعم. المسألة الرابعة والسبعون دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. نعم. المسألة الخامسة والسبعون دعوتهم إياهم إلى الكبر مع العلم. هاتان مسألتان فيهما وجود من يدعو إلى الباطل، فمن الناس من يدعو إلى الضلال وربما دعا إلى الكفر وهو جاهل، والصنف الثاني من يدعو إلى الضلال وإلى الكفر وهو يعلم أنه على باطل وأن الحق على خلاف ما هو عليه. إذن الدعاة إلى الباطل نوعان، دعاة يدعون للباطل يظنون أنه حق فيضلون الناس بلا علم. السبب معروف، أنهم دعوا الناس وهم جاهلون، وهذا من أشد ما يكون ضررا، أن يتصدر للدعوة أهل الجهل ممن لا يعلمون. قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، بقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم. وهذه الترجمة التي ترجم عليها البخاري رحمه الله قد استفادها من سفيان بن عيينة، فله كلام رواه أبو نعيم في الحلية بيّن فيه رحمه الله تعالى أن العلم قبل العمل، إذا عملت بلا علم فيمكن أن يكون هذا العمل خطأ، ويمكن أن يكون ضلالا، بل يمكن أن يكون كفرا وأنت لا تشعر، أن يكون شركا وأنت لا تشعر. فينبغي على من أراد أن يعمل أن يكون على دراية وعلى بصيرة لما تقدم من أن شرطي قبول العمل الإخلاص لله تعالى ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعمل وأنت على بصيرة كما تقدم في الحديث صلوا كما رأيتم من أصلي، فلا تعمل العبادة هكذا كيف ما اتفق. الذين يدعون من هؤلاء الجهال، وقد يكون بعضهم حمله الحماس والطيبة والنية الصالحة وحرصه على أن يصلح الله عز وجل به من حال أمته ما يراه من جهل، ما يراه من إقدام على المعاصي، ما يراه من مخالفات ظاهرة، فيحمله ذلك على أن يتصدر ميدان الدعوة، فيتنقل بين المساجد ويتنقل بين الناس وبين المجامع التي يجتمع فيها الناس ويحدثهم ويأمرهم وينهاهم، لكن عن جهل، لا يرتاب أن هذا مخطئ، وأن الواجب عليه شرعا أن يكف عن مثل هذا، فهو آثم إلا أن يتكلم فيما يعلم. إذا تكلم في أمر يعلمه فنعم، أما أن يتكلم هو لا يدري هل الحديث الذي يذكره ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث مكذوب عليه، يتكلم ويقرأ الآيات القرآنية ويخطئ في طريقة نطقها، يتكلم ويذكر أحوالا يعني يحسنها في نظر الناس ويدعوهم إليها وهي بدعة لا يدري أنها بدعة. من قال لك إن الدعوة تكون لمن هب ودب؟ الدعوة لا تكون إلا عن علم. ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز وعن الحسن البصري رحمهما الله وهما من أهل العلم ومن أهل الورع والديانة أنهما قال ما مفاده إن من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فالإفساد في من يدعو بلا علم كبير جدا حتى لو كان صالح النية، لو كان سريع الدمعة رقيق القلب. اتق الله ولا تهلك نفسك وتهلك الناس، لا تدعو إلا بحسب ما تعلم، الذي لا تعلمه اترك كف عن هذا. والذي ينبغي على هذا ما دام عنده هذه الطاقة وهذه النية الطيبة وهذا الحماس أن يتعلم، فإذا تعلم نفع الله تعالى به عن علم. أما أن يدعو هكذا فإنه قد يضل الناس وقد يزين للناس الباطل وقد يستغله أهل البدع وهو لا يشعر. هذا الذي حصل، هناك أناس من أهل الطيبة والصلاح بعضهم يعرفهم بشكل شخصي من أطيب الناس، استغلهم أهل الباطل ولبسوا عليهم فصاروا ينقلون كلام أهل الباطل وهم لا يشعرون وصاروا يدعون إليه بسبب جهلهم. فهذا الصنف الأول من الدعاة لا شك أن ضرره واضح، وأن الواجب أن يمنع هذا الصنف من الدعوة. فإذا قال كيف تمنعونني من الدعوة وأنتم ترون الأمة على هذا الحال، نقول حال الأمة فيه ماذا؟ يقول فيه جهل، نقول أنت من الجاهلين. الإشكال أنك أنت الآن من الجاهلين، والجاهل لا يمكن أن يعالج الجهل بجهل مثله. تعلم العلم ثم انطلق، قواك الله وأعانك، لا تترك بلدا ولا حضرا ولا بادية ولا عربا ولا عجما إلا ودعوتهم، لكن عن علم. لا تدعو الناس وأنت لا تدري. هذا الصنف الأول من الدعاء الذين يدعون إلى الباطل وهم لا يشعرون أنه باطل. النوع الثاني من يدعون إلى الباطل وربما إلى الكفر والشرك وهم يعلمون بطلان ما يدعون إليه، فهم يعلمون أن ما هم عليه من الباطل عياذا بالله. وغالب هؤلاء هم رؤوس فرق الضلال. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الغالب على زعماء الفرق الضالة تعمد تلبيس الحق على الناس، وأنه لا يحملهم على ذلك أنه يظنون أن ما هم عليه حق، بل قال رحمه الله كثير منهم زنادقة. ومن أظهر وأبين ما يكون من الفرق في هذا الروافض والباطنية، فإن الروافض رؤوسهم وزعماؤهم يعلمون علما تاما أن ما هم عليه من الباطل الذي استذلوا به الناس في أموالهم وفي هذا البلاء الذي يسمونه بالمتعة، فيستمتعون بنساء أتباعهم، فإذا قيل للواحد منهم المتعة جائزة يقول نعم، يقال لماذا لا تزوج بناتك بالمتعة وأن تقول إن المتعة من فضائلها كذا، وإن الذي يغتسل من المتعة يكون له من عدد قطرات الاغتسال كذا وكذا من الحسنات، لما لا تفعل هذا؟ يغضبون جدا لأنهم يستغلون الناس ويستذلونهم ولا يريدون أن يفعل هذا بهم، فيعبثون بهؤلاء الناس. ومن ذلك كثير من زعماء الباطن من زعماء الصوفية، وهكذا رؤوس الفرق الباطنية، حتى إن زعيم الآغا خانية لما قابله أحدهم وسأله قال أنت رجل دارس في البلاد الأوروبية وليس عندك شيء من الاكتراث أصلا بأمور الدين على الطريقة العلمانية الغربية، وأنت زعيم لهذه الطائفة الآغا خانية في الهند، كيف ترضى لنفسك وأنت رجل كما يعبرون مثقف بأن يعبدك هؤلاء؟ فضحك عدو الله عز وجل وظل يضحك، يقول حتى صار من كثرة الضحك تتدامع عيونه من شدة الضحك، ثم قال بكل سهولة أليسوا يعبدون البقر؟ أنا أفضل من البقر. هكذا هكذا نظرته، يضل هؤلاء الناس. ماذا يفعل بالناس؟ استغلال. إذا مات أحد من الآغا خانية وأرادوا أن يدفنوه في المقبرة يدفع رسمه، إذا ولد له مولود يدفع رسمه لزعيم الطائفة هذه، وأشياء كثيرة كأنها ضرائب الدول، ضريبة مقابل كذا وضريبة مقابل كذا وضريبة مقابل كذا، صار يأخذ منهم هذه الضرائب وهو يعلم أنه على باطل وأن عبادته باطل، حتى إنه كان يضحك ويسخر يقول أنا أفضل من البقر التي تعبد في الهند فليعبدوني ويستدل الناس. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن كثيرا من رؤساء هذه الفرق زنادقة في الواقع، يستغلون هؤلاء الرعاع وهؤلاء الهمج ويعبثون بهم. هذا هو الواقع من كثير منهم. وقد قدمنا في بيان قوله تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فصار الصد عن سبيل الله طريق من طرق أكل أموال الناس بالباطل. ولو أن الناس أفاقوا وعرفوا طريق الله عز وجل لما أكلوا بالباطل. متى سمعت من علماء أهل السنة من قال للناس أنا أعلمكم أعطوني مالا؟ لو قيل هذا من قبل أحد من أهل السنة لقال له أهل السنة ومتى كان العلم يؤخذ عليه مال أصلا؟ متى كانت الدعوة يؤخذ عليها مال؟ أنت بدعوتك هذه من أهل الباطل ومن أهل الضلال، لأن السنة تأبى هذا أصلا. السنة لا تأتي فيها هذه الاستغلالات، إذ هي إما بالمجان تبذل لله عز وجل وإلا لا تدعو. إن كنت لن تعلم الناس حتى تأخذ من هؤلاء الضعفاء ومن هؤلاء المساكين أموالا بناء على ماذا؟ إن كنت تريد تعليمهم لله عز وجل فعلمهم، وإن كنت تريد مالا فاذهب أمامك الأسواق وأمامك التجارة. دعوة إلى الله ليست حرفة، العلم ليس حرفة يؤخذ من الناس فتقول أنا علمتكم القرآن، أنا علمتكم كذا، أستحق كذا. ولا يعني ذلك أن أخذ الأجر على تعليم القرآن لا يجوز، يجوز، لكن يؤخذ من بيت المال كما يقول أهل العلم. هناك ما يسمى بالرزق، كان زمن السلف الرزق بأن يعطى هذا المتفرغ مثلا للقضاء، يعطى هذا المتفرغ لبث العلم الذي ليس عنده إلا هذا لأنه أشغل عن العلم، كما يحصل عن التعليم في الجامعات ونحوه. هذه لا تؤخذ من الناس، ولكن هو مثل الموظفين الآخرين يأخذ مقابل عمله في الدوام من كذا إلى كذا، يأخذ عنه مقابل كما يأخذ غيره، لكن لا يأخذ من الناس. وإنما أعطي هذا الذي سمي بالرزق، قال أهل العلم لا لأنه يبذل المال، وقال علم السنة وخذ على تعليم السنة مالا، قالوا يعطى لأجل أنه اشتغل في وقته عن النفقة على أولاده. فلما كان القاضي يذهب ويبقى أمام عند الناس ينتظر الخصوم ولا يذهب ليشتغل ويحترف، كان من المتعين أن يعطى من بيت المال، لأنه لو ذهب واحترف وصار يسافر إذا أتى الناس إلى القاضي قالوا القاضي مسافر عنده تجارة، ذهب إلى الشام، ذهب إلى كذا، متى يقف الناس عنده؟ قال سيرجع، ابقوا في قضاياكم حتى يرجع بعد شهر. فلهذا قال أهل العلم إن مثل هذه الأمور كالولايات الشرعية والقضاء والمناصب التي يكون فيها شيء من مثل هذا الذي ذكرناه لا يعطى لأنه يبذل، لكن لأنه يبذل العلم ونحو، ولكن يعطى لأجل وقته. ولهذا جاء أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تولى أراد الدخول إلى السوق لأنه كان تاجر رضي الله عنه، فقيل له أين يا خليفة رسول الله؟ قال من أين أطعم أهلي؟ فقالوا رضي الله عنهم عمر ومن معه تبقى وتعطى، أي مقابل بقائك في هذا الوقت. يعني كان يتاجر في السوق في السابق، يذهب من الصباح ويتجر ويسافر ويذهب، قال تبقى وتعطى مقابل بقائك، يعني مقابل ذلك الوقت الذي اقتطعناه. هذا هو المقصود بالرزق الذي يعطى هؤلاء، ولا يجمع من الناس، إنما بيت المال يجب أن يكون هذا من مصارف بيت المال. قال أهل العلم القضاة والولاة وأمثالهم ومن ينقطعون لتعليم الناس انقطاعا لتعليم الناس كالذي يعلم في المدارس وفي الجامعات ونحوهم، هؤلاء يعطون من بيت المال نظير ما اقتطعوا من أوقاتهم، لا نظير أنهم يحكمون بالشرع مثلا، لا، لكن نظير ما اقتطعوا من أوقاتهم. الحاصل أن ثمة فرقا كبيرا بين من يدعو إلى الباطل متعمدا وعالما بأنه من أهل الباطل وبين الصنف الأول. الصنف الأول الذين يدعون إلى الباطل وهم لا يشعرون إذا كانوا صادقي النية، إذا علموا تفطنوا وتركوا الباطل. أما هؤلاء ما الحيلة فيهم؟ الصنف الثاني الذي يعلم الناس الباطل ويدعوهم إلى الكفر وإلى الضلال وهو يعلم أنه على كفر وعلى ضلال، هذا لا حيلة فيه لأنه يعلم الحق، كما قال تعالى في نبي الله صلى الله عليه وسلم في خصمته مع أعدائه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هؤلاء ما الحيلة فيهم؟ الشخص الذي لم تتضح له الأمور توضح له وتبين له، لكن الإشكال في من يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق ومع ذلك يجحد، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالحاصل أن هذا الصنف أخبث من الصنف الأول، لأنه متعمد إضلال الناس وإفساد دينهم. المسألة 76 المكر الكبار كفعل قوم نوح. لا أرى حاجة للتوسع في هذه المسألة لأن تكلمنا عليها بالأمس بتوسع طويل وقلنا إن على المسلمين أن يتفطنوا إلى هذا المكر العظيم الذي يحيكه أعداء الله تعالى من اليهود والنصارى ويحيكه ملاحدة الشرق والغرب ويحيكه الروافض أيضا لأمة الإسلام ويخططون على هذه الأمة تخطيطا هائلا تارة يتفقون ويتواطؤون فيما بينهم وتارة هؤلاء يعملون وحدهم وأولئك يعملون وحدهم. فالمكر كبير جدا بالأمة, المكر عظيم للغاية, ولهذا يجب الفطنة والحذر ولا سيما من أهل العلم وأهل البصيرة لأن الناس تبع لهم فيكونون على دراية وعلى تفطن حتى ينتبهوا هم وينبهوا غيرهم. ما المراد بالمكر الكبار؟ المكر الكبار قيل إن المراد به كما قال مجاهد هو المكر العظيم, وقال ابن زيد الكبار المكر الكبير, والمعنى يعني متقاربان, فهو مكر عظيم يمكر به أهل الكفر والضلال. وقال كفعل قوم نوح. قوم نوح لما ذكرهم الله تعالى قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى, فكانوا في غاية الطغيان والظلم, ومكث فيهم نبي الله ألف عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما, ومع ذلك قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. وكانوا أهل مكر وأهل تحايل وأهل شر, فأصحاب المكر سلفهم الخبيث قوم نوح الذين أغرق الله أغرقهم الله عز وجل وجعلهم عبرة مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فالمكر الكبار هذا معناه وهو موجود كما قلنا, والواجب أن يتفطن له وأن ينتبه له غاية الانتباه وأن يكون أهل الإسلام على حال كبير من التيقظ للروافض ومخططاتهم لليهود والنصارى ومخططاتهم لخلفائهم الفجرة الذين يحملون أفكارهم ويشيعونها في الأمة, يلبسون ثيابنا وينطقون بألسنتنا من بني جلدتنا من حملة هذه الأفكار, الذين يروجون في أمة الإسلام هذه الأفكار الخبيثة ويتواطؤون مع أعداء الله تعالى بحيث يكونون عملاء لهم يبثون الشر والفتنة في المسلمين. فالواجب أن يكون في الأمة حذر من مثل هؤلاء وأن يكونوا على دراية تامة بأن أهل الكفر كما قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا, فهم في حال من الاستمرار لا يزالون يستمرون على هذا الحال. فالواجب الحذر وترك الغفلة وترك السذاجة الموجودة في بعض الناس, لا تكن ساذجا غبيا ما تفقه, خطط على هذه الأمة تخطيط من قبل أعداء الله عز وجل تخطيطا هائلا. إنسان لا يعيش تكون همته اللعب والضحك وكثرة الغفلة, يجب على المؤمن أن يكون ذا همة عالية رفيعة وأن ينفع الله عز وجل به. هي سنوات ستمر عليك في هذه الدنيا وستولي كما ولى غيرك, فافعل شيئا ينفع الله تعالى به أمتك وتنتفع به في قيامتك, افعل شيئا ينفع. كثير من الناس لا نفع فيه, يعيش سنين لا نفع فيه, إنما إن وجد خير منه فهو مقصور على نفسه, مع أنه يمكن أن يتعدى غيره خيره إلى غيره. فينبغي أن ينفع الإنسان وأن يحرص على أن يرفع عن هذه الأمة ما استطاع من المذلة ومن الشر الذي يحاك لها. نسأل الله أن يرد كيد الكائدين في نحورهم. المسألة 77 أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل كما في قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى قوله ومنهم أميون. هل عندك فضل؟ ما أكملت الآية؟ يقول رحمه الله أهل الجاهلية يأتسون بصنفين اثنين, إما عالم فاجر وإما عابد جاهل. والعالم الفاجر هو العالم الذي تعلم العلم ولكنه لا يعمل بعلمه, يتعلم للعلم ويعرف الأمور ويدريها لكنه عياذا بالله لم ينتفع من علمه، وهذا من الخطر الكبير جدا على من يدرسون العلم الشرعي. ينبغي أن يصاح بهذا ويجهر بهذا وأن يحذر من هذا. العلم الشرعي جاء إليه كثيرون، ولا سيما بعد أن صار فيه شهادات، يترتب على الشهادات وظائف، يترتب عليها ظهور في المجتمع ومناصب ونحو ذلك، فتعلموا العلم لغير الله لا يريدون العمل، فصاروا يعملون يعلمون ولا يعملون. ومنهم صنف وهو المذكور هنا استغل علمه والعياذ بالله في الشر، وصار يوجد الشبه والإشكالات على الناس مستفيدا مما تعلم، ولهذا قال أن أئمتهم إما عالم فاجر، وهو هذا الصنف الذي تعلم العلم، وقال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، يكون عنده شيء من التعلم ولكنه في واقع الأمر منافق عياذا بالله. فيقول هذا هؤلاء هم أئمتهم، إما عالم فاجر لا يعمل بعلمه، وإما عابد جاهل. ثم ذكر الآية، قال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا الصنف الأول العالم الفاجر، هو يعلم المعنى الحقيقي لكنهم يحرفون، هذا وجه فجوره. هو ليس جاهلا لا يدري بكلام الله، هو يعلم، يسمعون كلام الله ويعلمون أن معنى كلام الله هو كذا فيحرفون المعنى مستغلين علمهم لأنهم فجار فلم ينتفعوا بعلمهم. الصنف الثاني العابد الجاهل، وهو المذكور في قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فسرت الأماني بالقراءة، يعني أنه يقرأ القرآن قراءة لا يفهم في المعنى وإنما هي مجرد قراءة، وفسرت بالأماني جمع الأمنية كما يأتي عليها كلام إن شاء الله تعالى في مسألة آتية. فهم إما عالم فاجر لم ينتفع بعلمه، وإما عابد جاهل، وهؤلاء هم أئمة أهل الجاهلية. نعم. المسألة 78 دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. المسألة 78 نعم دعواهم دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. المسألة 79 دعواهم محبة الله مع ترك شرعه مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله إن كنتم تحبون الله. المسألة الأولى متعلقة بأنهم يدعون أنهم أولياء الله، أعدها أعدها. المسألة 78 دعواهم أنهم أولياء لله من دون الناس. هذه الآية نزلت في اليهود، يدعون أنهم أولياء الله من دون الناس، ويزعمون والنصارى، قال في اليهود والنصارى نحن أولياء الله وأحباؤه، فيزعمون أنهم من بين الناس كلهم هم أولياء الله تعالى. قال عز وجل مبينا كذب دعواهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، وطلب منهم أن يتمنوا الموت. قال بعض أهل العلم أن الآية هذه من آيات المباهلة المذكورة في القرآن، يعني حتى إذا تمنيتم الموت وأنتم أولياء الله، ولي الله يحب لقاء الله، تمنوا الموت، فلو تمنوه لأهلكهم الله، لكنهم خافوا أن تحل بهم الوفاة لو أنهم تمنوها. فدعوى أنهم أولياء الله من دون الناس، يعني أن اليهود يكون هذا شيء خاص بنا، نحن أولياء الله من دون غيرنا، مع أنهم كما تقدم مرات كثيرة في المسائل السابقة قد خالفوا أنبياءهم ونحوه. فيقال الذين كانوا على دين موسى عليه الصلاة والسلام في وقت موسى مستمسكون به هؤلاء أولياء الله، والذين في زمن نوح مستمسكون به هؤلاء أولياء الله، والذين في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وما بعده إلى قيام الساعة الذين تبعوه صلى الله عليه وسلم هم أولياء الله. فمن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم فهو عدو الله، لأنه قد خالف ما أمر الله تعالى به من اتباع هذا النبي الكريم. فهذه الدعاوى يدعونها أنهم أولياء الله من دون الناس. المسألة التي بعدها ادعاهم أنهم يحبون الله تعالى مع مخالفتهم الشرع، فيقول إني أحب الله، ودعوى محبة الله هذه يدعيها كل أحد، حتى اليهود والنصارى بل حتى كفار قريش كلهم يدعون أنهم يحبون الله، فطالبهم الله تعالى بالبرهان. أين البرهان؟ في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة محبة الله الصادقة الحقيقية أن يتبع النبي الذي أرسله، يرسل لك رسول من قبل هذا الذي تقول إنك تحبه تعالى ثم تخالفه، لو كنت صادقا لاتبعته. فعلامة وآية المحبة الحقيقية لله تعالى أن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ادعاء المحبة مع المخالفة فهذه دعاوى الكذابين: إن المحب لمن يحب مطيع، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، فإن كنت تحب الله تعالى فأطعه. أما أن تدعي محبة الله تعالى مع تظاهرك وبروزك واستعلانك بإظهار معاصيه فأي محبة هذه؟ هذه دعوة الكذابين. نعم. المسألة 80: تمنيهم الأماني الكاذبة كقوله تمنيهم الأمانية. أحسن الله عليك. المسألة 80: تمنيهم الأماني الكاذبة كقوله لهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. العبرة كما هو معلوم بما دل عليه الدليل والنص البين الواضح من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأماني فبحر لا ساحل له، يتكئ الإنسان هكذا ويتمنى أماني وأن يكون كذا ويحصل كذا وسيحصل كذا، الأماني هذه لا نهاية لها. قال الله تعالى مبينا ما يضل به الشيطان الناس وما ذكره مستعدا به للناس، قال: ولأضلنهم ولأمنينهم. الأماني هذه أهلكت كثيرين، يتمنى أنه إذا تقدم به السن سيتوب ولكن في شبيبته سيعصي الله فيستمر على ما هو عليه فيهلك وهو على المعاصي. يتمنى الأماني الطويلة العريضة التي لا تنال ولا تتحقق، ويفتح على نفسه هذا الباب فيضر نفسه، وصاحب الأماني لا ينتج أبدا. الذي رضي بالأماني والتخيلات وأنه سيقع كذا وسيحدث كذا وإذا حدث كذا سأفعل كذا، هذا يقتصر عليها، يمضي زمنه ودهره ولم ينفع. إنما النافع بعد توفيق الله تعالى الجد والعمل مخلصا لله تعالى. أما الأماني لو فتحت الباب لها سبحت لا تنتهي. هذا جاء عن بعض السلف أن العبد إذا ركب دابته أتاه الشيطان فقال له: تمنى، فإن لم يتمنى قال له: تغنى، يعني حتى يوقعه فيما لا نفع به، إما أن يتغنى ويغني وإما أن يتمنى فينصرف عن الذكر وعن الشيء النافع. هذه الأماني كثيرة، وقد ذكر الله تعالى من أماني أهل الكتاب أماني كثيرة، ثم بين سبحانه أن الأمر ليس بحسب أمانينا نحن ولا أماني أهل الكتاب، فقال سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. المسألة ليست أمانية، ما الحزم ما الجزم ما المؤكد؟ من يعمل سوء يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، هذا هو الأمر المؤكد. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، هذا هو الوضع الحقيقي الصحيح. أما أمانينا أو أماني أهل الكتاب أو أماني أحد، هذه المسألة ليست التي تحسم الأمور، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، فالأمور ليست أماني وإنما هي كما بين الله سبحانه وتعالى. ذكر عندك بعض أماني أهل الكتاب كقول اليهود: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. جاء في الصحيح أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن نكون في النار مدة ثم تخلفون فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: كذبتم والله لا نخلفكم فيها أبدا. فيظنون أن تلك الأفاعيل القبيحة والشنيعة من قتل الأنبياء وعبادة العجل والمعاصي والتمنع على أمر الله عز وجل، يقول: سنعاقب عليها مدة في النار ثم نخرج منها. أماني أماني، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وهكذا قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ادعى اليهود أن الجنة خاصة بهم، وادعى النصارى أن الجنة خاصة بهم، وهذه كما قلنا دعاوى. الجنة عند الله تعالى، وقد بين تعالى أن الجنة لمن آمن وعمل صالحا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هو الضابط والذي بين الله تعالى به دخول الجنة بعد رحمته وفضله، مجرد العمل لن يدخل به أحد من الجنة. فكون اليهود يدعون أنهم هم الذين في الجنة وحدهم، والنصارى يدعون أنهم في الجنة وحدهم، يقال الصالحون الذين كانوا زمن عيسى ممن تبع عيسى ولزم شرعه، هؤلاء هم الذين في الجنة، والذين كانوا من صالح بني إسرائيل زمن موسى أو زمن داود أو زمن سليمان أو غيرهم ممن تبعوا أنبياءهم، هؤلاء في الجنة. والصالحون زمن هود وصالح وشعيب ونوح، والصالحون وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن يأتي إلى قيام الساعة ممن لزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء في الجنة. الجنة لا يقال إنها للعرب دون العجم أو للحاضرة دون البادية، لا يدعيها أحد، إنما هي دار أعدها الله تعالى كرامة لأوليائه. فمن أطاع الله تعالى ولزم ما كان عليه نبيه فإنه يكون من أهل الجنة. ولهذا نسأل الله الكريم فضله، يجتمع أهل الجنة في الجنة من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر من كان من الثابتين في هذه الأمة، يجتمعون جميعا في الجنة من جميع الأصناف ومن جميع الأزمنة، لكن كلهم أتباع نبي في وقته. أما إذا أتى نبي كمحمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم للأنبياء، فالذي يزعم أنه متبع لنبي قبله لا يقبل منه، كما تقدم في قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لأن قلنا مرات عديدة إن الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم أخذوا على قومهم العهد إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه، فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم بعدما بعث فليس كافرا بمحمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالنبي الذي أخذ عليه العهد أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فالجنة ليست للعرب دون العجم، لا، ليست للحاضرة دون البادية، ليست لمن كان في زمن دون زمن، بل لمن أطاع الله تعالى واتبع رسله من لدن آدم إلى آخر من يتوفى من أهل الإسلام، يجتمعون جميعا في جنات النعيم. المسألة 81 اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذه من خصال أهل الجاهلية، ينبغي أن يعرف المراد باتخاذ القبور مساجد. كثيرا ما تسمع هذه الكلمة، ما المراد باتخاذ القبور مساجد؟ يراد بها معنيان. المعنى الأول البناء على القبور، يأتي إلى القبر ويبني عليه مسجدا، هذا النوع الأول. النوع الثاني الصلاة عند القبور حتى لو لم يبن عليها مسجد، فلو ذهب ليصلي الضحى مثلا في المقبرة فقد اتخذها مسجدا حتى لو لم يبني مسجدا، لأن اتخاذ القبور مساجد لهذين النوعين، لأن يبنى عليها بناء ومسجد، والنوع الثاني أن يصلى عندها ولو لم يكن هناك مسجد. النبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا بليغا من اتخاذ القبور مساجد، حتى إنه صلى الله عليه وسلم حذر الأمة وهو يموت موتا وروحه الكريمة الشريفة تقبض إلى ربها تعالى، في ذلك الموقف كان يحذر الأمة من اتخاذ القبور مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يعني يحذر الأمة إذا مات أن يفعلوا به كما فعل اليهود والنصارى. وإلا ما المناسبة في لعن اليهود والنصارى في هذا الموضع؟ تحذير الأمة، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي هذا تحذير للأمة. فقاله صلى الله عليه وسلم في أثناء موته، وقبل أن يموت بخمس كما في حديث جرير رضي الله عنه، خرج صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه وخطب فيهم خطبة، وكان قد أجهده المرض عليه الصلاة والسلام، وكان مما قال في خطبته ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فتميزت أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد بهذه المزية، أنها في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، بل هي في آخر كلماته. الكلمات التي قالها صلى الله عليه وسلم في آخر حياته معروفة، ولهذا لو أن بعض طلبة العلم تفرغ وجمع الأحاديث التي في الوفاة النبوية. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث نحو الأسبوع ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه. فلو ينظر في الأحاديث والأمور التي قالها صلى الله عليه وسلم ويصنف هذا المصنف لينفع كثيرا. كان من آخر ما قال صلى الله عليه وسلم أيضا في أواخر حياته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فكان مما أوصاه عليه الصلاة والسلام الصلاة. مما حذر منه كما سمعت في حديث عائشة: اتخاذ القبور مساجد. وهكذا جملة من الأمور يكون من النافع للناس لو صنف مصنف في ذكر الأيام الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، وما الذي أوصى به وما الذي نهى عنه صلوات الله تعالى وسلامه عليه. مع ذلك كله أبى أهل الجاهلية إلا العناد، ومع صراحة الأحاديث وكونها من آخر ما أوصى به أمته صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم عاندوا وأصروا وملأوا الدنيا بكل أسف بهذه البنايات على القبور، حتى إنك ترى بناء شاهقا هائلا تظنه مسجدا وإذا به قد اتخذ على قبر من القبور. مع صريح وجلي النصوص في هذا، ومع أنها أحاديث صحيحة ثابتة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. الذين تدركهم الساعة وهم أحياء كفار، لأن الساعة لا تقوم بتاتا على مؤمن، إنما تقوم على الكفار. قال: والذين يتخذون القبور مساجد، فقرنهم بأنهم شرار الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة رضي الله عنها كنيسة رأتها بأرض الحبشة، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أحاديث صريحة جدا كلها في الصحيحين، وأحاديث ثابتة في المسند وفي غيره، ومع ذلك أصر هؤلاء على العناد وأبوا إلا أن يتخذوا على هذه القبور في المساجد. ما النتيجة؟ النتيجة ما تراه، النتيجة التي لأجلها خاف صلى الله عليه وسلم على الأمة هو هذا، النتيجة استفحال الشرك وانتشاره. لأن القبور إذا عظمت وفخمت دخل في قلوب العامة تعظيم أهلها، والظن بأن إلى أهل القبور عند أهل القبور رفع الحاجات وإجابة الطلبات، هذا هو الإشكال. وهذا الذي لأجله حرص صلى الله عليه وسلم على البلاغ المبين في هذا الباب، حتى إذا عصي صلى الله عليه وسلم وفعل هذا الذنب على من عصى، أما بلاغه فقد أبلغ البلاغ المبين وبين صلى الله عليه وسلم أكمل البيان عليه الصلاة والسلام. نعم. المسألة الثانية والثمانون: اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر كما ذكر عن عمر. الآثار المواضع التي كانت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المواضع في الشرع، المواضع التي في الأرض، الأماكن على قسمين. القسم الأول مواضع خصها الشرع بخاصية معينة، فهذه يلزم فيها الشرع فيما خصه. مثال مقام إبراهيم، قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيشرع لمن طاف بالكعبة أن إذا تمكن ولم يكن هناك زحام يضر به غيره أن يأتي عند مقام إبراهيم ويصلي ركعتين بعد الطواف، ولا يشرع له أكثر من هذا أبدا. فالتمسح بالمقام لا شك أنه بدعة، وقد كان السلف ينكرونه. فكان ابن الزبير رضي الله عنهما في مكة إذا رآهم يمسحون المقام قال: إنما أمرتم بالصلاة عنده ولم تؤمروا بمسحه. يعني التزموا ما بين الشرع في هذا الموضع، أمرنا باتخاذ مقام إبراهيم مصلى. فالمواضع الموجودة في الأرض إما أن يخصها الشرع بخاصية معينة ويربط بها عمل معين كالصلاة عند المقام ونحو ذلك، هذا هو النوع الأول من المواضع. النوع الثاني من المواضع في هذه الأرض من أقصاها إلى أقصاها أنها جميعا متساوية، ليس فيها فضيلة تخص بها. فالبقعة الآن التي نحن فيها الآن في الرياض، والبقعة الموجودة في مصر، والبقعة الموجودة في العراق، ليس لأحد، أو في أفريقيا أو في آسيا، ليس لأحد يقول هذه البقعة المعينة فيها فضيلة. من أين أتيت بأن هذه البقعة فيها فضيلة؟ إذا وجدت فضيلة بينها الشرع. ولهذا لاحظ الحرم، الحرم له أحكام خصه الشرع، لأن الحرم حتى في مكة، مكة كما تعلم نوعان: حرم وحل. تقدم أن عرفة خارج حدود الحرم، فللحرم أحكام. إذا سقطت إذا وجدت اللقطة فيه فإنها لا تلتقط إلا للمعرف ولا تملك. لا ينفر الصيد في مكة، لا يعضد الشجر. لماذا؟ لأن هذه بقعة خصها الشرع بأحكام، فليس لأحد أن يدعي أن ببقعة أخرى نوع من الخصوصية. من ذلك آثار الأنبياء صلى الله عليه وسلم. رأى عمر رضي الله عنه عندما كان ذاهبا للحج، رأى أناسا يذهبون مذاهب، لما وصلوا إلى موضع رأىهم يتجهون إلى مواضع، قال أين يذهب هؤلاء؟ قالوا مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. ليس المقصود هنا مسجد نبني، وإنما يقصدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج من ذهابه إلى من المدينة إلى مكة، إذا مضى مسافة صلى الله عليه وسلم نزل ليصلي الظهر والعصر، ثم يمشي مسافة عليه الصلاة والسلام فينزل يصلي المغرب والعشاء. فهؤلاء الذين رأهم عمر ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتحينون المحل المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في البرية فيصلون في نفس المكان. فقال عمر رضي الله عنه إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا باتباع آثار أنبيائهم، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي وإلا فليمضي. يقول لا تتحين أن تصلي في نفس المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص ذلك المكان إلا لأنه أراد النزول جاء وقت الصلاة. فلو أنك مضيت الضحى الآن ووصلت بعد 3 ساعات إلى الموضع الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يشرع أن تنزل لتصلي؟ لا، لا يشرع. إنما نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة أدركه الوقت في ذلك الموضع، ولو أدركه في غير ذلك الموضع صلى الله عليه وسلم ما صلى. ليس لتلك البقعة في البرية وتلك الأخرى وتلك الأخرى أي مزية. فنهى الناس عن مثل هذا، وأخبر أن اتباع هذه الآثار يؤدي إلى الهلاك. لأن الناس ماذا يفعلون؟ الناس إذا فتح لهم أدنى باب يتجاوزون الحدود، فيظنون ويزعمون أن لهذا المكان خاصية ويعفون عنده، وربما ادعوا أن الدعاء عنده في ذلك الموضع له خاصية، ربما بنيت فيه بناية على هذا الموضع، ربما صاروا يطوفون به وهكذا يسترسلون. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى الشجرة التي ذكرت في القرآن إذ يبايعونك تحت الشجرة تمت تحتها بيعة عظيمة وهي بيعة الرضوان، لما رأى الناس يتجهون إلى الشجرة ماذا فعل؟ قطعها، قطع الشجرة، لأن الحفاظ على عقيدة الناس أهم من بقاء شجرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع تحت الشجرة هل قال لهذه الشجرة خاصية؟ لا، قال له، إنما بايع صلى الله عليه وسلم يستظل تحت هذه الشجرة. فعمر رضي الله عنه من فقهه علم أن الناس سيتجاوزون فقطعها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثبت أيضا، وهذا مهم جدا لطالب العلم هذا الأثر أن يعرفه ويضبطه، ثبت أن المسلمين لما فتحوا تستر وجدوا جنازة لأحد أنبياء بني إسرائيل بحالها لم تتغير. قال بعض السلف إنها جنازة دانيال أحد أنبياء بني إسرائيل. كان الفرس قد غزوا بيت المقدس وخربوها كما ذكر الله عز وجل في سورة الإسراء، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فدخلوا وخربوا بيت المقدس وقتلوا من قتلوا من بني إسرائيل وسبوهم. ولهذا يوجد في بلاد فارس في خراسان حارة تسمى حارة اليهودية، يعني كان فيها بنو إسرائيل مستمرة، ومنها ينبعث 70,000 من أتباع الدجال كما في الحديث، يتبع الدجال 70,000 من يهودي أصبهان، من يهودي أصبهان عليهم الطيالسة في أصبهان. ممن أسروا دانيال صلى الله عليه وسلم من أنبياء بني إسرائيل. فلما توفي جعله الفرس في بيت المال لم يدفن، بقيت جنازته. لما فتح المسلمون تستر وجدوا جنازته عليه الصلاة والسلام، جنازة نبي. فكتب أبو موسى إلى عمر رضي الله عنهما ماذا أفعل بجنازة هذا النبي، نبي من أنبياء الله. فذكر عمر رضي الله عنه أن دانيال دعا الله عز وجل أن يتولى دفنه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى استجاب دعوته، فبقيت جنازته محفورة، لأن الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم. أمر عمر رضي الله عنه أبا موسى بالآتي: أن يحفر عدة قبور ويدفن دانيال عليه الصلاة والسلام في واحد منها، والناس لا يدرون في أي القبور دفن. وجاء في بعض الروايات أن أبا موسى رضي الله عنه كان عنده 4 أسرى من الكفار، والأسير يمكن أن يقتل ويمكن أن يفادى ويمكن أن يمنى عليه، فأمر هؤلاء الأسرى 4 أن يحفروا 13 قبرا. فلما حفروا 13 قبرا قتلهم. لماذا؟ حتى لا يعرف في أي القبور دفن دانيال. فدفن دانيال ولم يعلم الناس في أي القبور هذه دفن. لماذا فعلوا هذا؟ حتى لا يغلى في قبر هذا النبي، لأن قبر النبي إذا وجد في محل معين فالناس ستبني عليه البنايات، ربما تبني عليه البنايات، فربما يأكلون من ترابه ويتمسحون به. فأمرهم عمر رضي الله عنه بهذا بعدا عن الشرك. يقول ابن القيم رحمه الله: انظر إلى صنيع السلف وتأمل لو أن هؤلاء المتأخرين وجدوا جنازة دانيال، يقول لجالدوا عليها بالسيوف يقاتلون عليها قتال. والسلف رضي الله عنهم قد أخفوا جنازة دانيال عمدا حتى لا يغلى فيها. الحاصل أن من الخطر الكبير أن يبالغ في آثار الأنبياء، لأن الشرك دخل على من قبلنا بالغلو، فإذا وجدت آثارهم وعسني بها كانت النتيجة أن يشرك بالله عز وجل، وهذا واقع كثير من الناس. ويدلك على هذا ما يفعلونه عند غاري ثور ونحوه، كتابات فيها استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوة. وهل يشرع الذهاب إلى غاري ثور؟ لا يشرع. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر ومكث في هذا الغار 3 أيام ثم ذهب إلى مكة، كم بقي؟ بقي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة، بقي صلى الله عليه وسلم إلى 6 ثم أتى ليعتمر، وصده المشركون عن العمرة، ورجع صلى الله عليه وسلم واعتمر من العام القادم في 7. كان بإمكانه أن يذهب إلى الغار أو لا؟ نعم، ولم يذهب صلى الله عليه وسلم. ثم رجع صلى الله عليه وسلم في 8، فتح الله عليه مكة وصارت تحت يد أهل الإسلام. هل ذهب إلى الغار؟ لم يذهب حتى توفي. اعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمر وحج حجة الوداع وفتح مكة، لم يرجع إلى الغار. فدل على أنه لا يشرع، إذ لو كان مشروعا لبينه صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصحابة رضي الله تعالى من بعده لم يكونوا يذهبون إلى الغار وإلى المواضع التي كان يذهب التي مر بها عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن الذي ينبغي أن يحذر من هذه المبالغات في آثار الأنبياء، لأن الذي ينبغي للعاقل أن ينظر دوما إلى مآلات الأمور وإلى ما يمكن أن تنتهي إليه. قوم نوح كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنه في البخاري، لما هلكوا جعلوا على قبور، صوروا تلك التماثيل على شكل أولئك الصالحين. يقول ابن عباس: ففعلوا فلم تعبد، لأنهم كانوا موحدين، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. هذا هو الذي ينبغي أن يتفطن له الناس فيما بعد. ولهذا في كتاب الأم للإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه موضع نفيس جدا، لما ذكر البناء على القبور وبين أنه محرم ذكر حديث النهي، قال رحمه الله تعالى: لم تؤمن الفتنة والضلال على من يأتي بعد. هكذا الفقهاء، هكذا العلماء، يقول زمننا ليس فيه عبادة قبور، لكن لا نأمن على من يأتي بعدنا. وصدق رحمه الله، الذين أتوا من بعده قد اتخذوا قبور مساجد. قال: لم تؤمن الفتنة والضلال على من يأتي بعده. وهذا يدلك على أن الوضع في زمن الشافعي وغيره من أئمة الإسلام في أصول الإسلام الأولى لم يكن فيها اتخاذ القبور مساجد، ولم يكن هذا الشرك موجودا. قال: نخشى على من يأتي بعدنا، مع أن هذا صريح النصوص يدل على المنع منه. فالحاصل أن المبالغة في اتخاذ الآثار مساجد في اتخاذ آثار الأنبياء يؤدي إلى الشرك ولو في الأجيال القادمة. نعم. المسألة 83: اتخاذ السراج على القبور. اتخاذ السرج على القبور هذه من طريقة النصارى، من طريقة الغلاة في القبور. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن 3 أصناف الزائرات، يعني من النساء، لأنه ليس لهن أن يزرن القبور، ومن اتخذوا على القبور مساجد كما تقدم في المسألة السابقة، أو اتخذوا عليها أيضا السرج. السرج جمع سراج وهو المتخذ للإضاءة، كثير من الشباب يمكن لا يعرفه الآن، يكون من يكون فيه زيت في أسفل هذا السراج، ولاحقا صار فيه ما يسمى بالغاز ونحوه، فيه فتيلة توقد، وإذا أوقدت وتحتها الزيت أو هذا الغاز أو نحوه فإنها تشتعل في الليل فتضيء المكان. لعن صلى الله عليه وسلم من أضاء القبور، ولهذا لا يجوز أن تنار القبور لا بالسرج ولا بأدوات الإنارة المعروفة كالكهرباء، لنهيه للعنه صلى الله عليه وسلم من فعل هذا في القبور. القبور تبقى على هيئتها وعلى وضعها، ولا يشرع أبدا أن يمكث الناس عند القبور ويعيشوا في المقابر ثم يقولون نحتاج أن تضاء المقبرة. من قال إنه يجوز أن يبقى في المقبرة؟ لا يجوز العكوف، العكوف عند القبور لا يحل، فالحاصل أن إضاءتها لا تحل. فإذا أراد أحد أن يدهن ليلا فلا مانع من أن يحمل معه ما يضيء له في أثناء الدفن. قد يستخدم الناس شيء من الإضاءة ب يعني هذه الآلات قوية الإنارة حتى يدفن الميت ثم يأخذونها، أو حتى يستعملون إضاءة السيارة أو غيرها، المهم أن يكون نورا مؤقتا، ثم إذا فرغوا من الدفن حملوا معهم هذا الذي أضاءوا به، ولا تبقى القبور مضاءة، لا يحل أن تبقى مضاءة بنهيه صلى الله عليه وسلم. فإنارة القبور يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تعظيمها أيضا، وهذا مما وقع أن صار الناس ينذرون في بلاد كثيرة، ينذرون أن يضيئوا قبر الشيخ فلان أو مكان المقابر وكذا، ويتقربون إلى الله بمثل هذا، وأدى هذا إلى أن يغلى في هذه القبور. فهذه المسألة الثانية متعلقة بالقبور. نعم. المسألة 84 اتخاذها أعيادا. العيد نوعان، أولا العيد ما المراد به؟ العيد هو ما يعود، الشيء الذي يعود هو العيد، سمي بالعيد لأنه يعود، عاد يعود فهو يعود فسمي عيدا. والعيد نوعان، عيد زماني يتعلق بالزمان كعيد الفطر من رمضان وعيد الأضحى، عيد زماني، في واحد من شوال هناك عيد، في العاشر من ذي الحجة هناك عيد زماني. والثاني عيد مكاني، العيد المكاني هو المكان الذي يجتمع فيه الناس كل مدة معينة يرتبونها، كان يجعلوا اجتماعا سنويا أو شهريا أو ما كان، يقول نجتمع في هذا المكان ونعود إليه في هذه المدة. قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. ما معنى قوله عيدا؟ يعني موضعا ومكانا للاجتماع حوله، تعكفون عنده وتترددون عليه وتعودون إليه. فاتخاذ القبور أعيادا يعني كثرة ملازمتها والعود إليها على هيئة معينة. أما الزيارة للقبور فلا شك أنها مشروعة للرجال، يزور القبر ويدعو لأهله ويعتبر كما قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، لكن لا يجعل الناس موسما محددا يعودون فيه إلى القبر، لأن هذا يجعل القبور أعيادا. أما أن تزور القبر اليوم ويزوره أخوك غدا، تزوره الصباح، تزوره المساء، تزوره في أي وقت، ولا مانع لو أن اثنين أو ثلاثة ذهبوا للزيارة لكن على غير هيئة مرتبة، بحيث يقال يا فلان سنزور المقبرة، أخبر أبناء عمك وأخبر الناس ثم يجتمعون عند هذا القبر، هذا معنى العيد، لا تجعلوا قبري عيدا. أما الزيارة فمشروعة للرجال، ففرق بين الزيارة الشرعية وبين اتخاذ القبور أعيادا، بأن تجعل على هيئة بأن تجعل مواضعها على هيئة اجتماع عام يجتمع فيه الناس، هذا لا شك أنه غير مشروع، ولا يشرع أيضا العكوف والمكث الطويل عند القبور. يذهب الإنسان يسلم على إخوانه ويدعو لهم بالمغفرة، يعتذر ويعلم أنه يوما ما سيكون في هذه القبور كما أن هؤلاء الذين سبقوه إليها، ويأخذ من ذلك العبرة ويدعو لإخوانه ويسأل الله عز وجل لهم المغفرة ويمضي. أما أن يعكف لا يعكف، عكوف طول المكث طول المدة ليس هذا بمشروع. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة موضع مكان، فالنذر قد يستغرب لأنه يمكن أن يريد أن ينفع الفقراء في بوانة، ربما له أقارب أو ناس يريد أن ينحر الإبل عندهم حتى يأخذوا لحمها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ لأنه خشي أن يكون في نفس هذا الرجل شيء من أمور الجاهلية. قالوا: لا. قال: وهذا هو الشاهد، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني العيد هنا اجتماع، كانوا يجتمعون في بوانة. قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فلو كان في بوانة وثن والرجل يريد أن ينحر، ولو لم يوجد الوثن لكن في نفسه شيء من الجاهلية، لمنعه صلى الله عليه وسلم. ولو كان فيها عيد يجتمعون فيه، ربما كان الذبح على هذه الهيئة يعيد العيد الجاهلية مرة أخرى. فلما أخبروا صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيها وثن ولا عيد، قال: أوفي بنذرك. أما لو كان فيها عيد أو وثن لنهاه عن ذلك. نعم. المسألة 85: الذبح عند القبور. الذبح في المقابر على نوعين: إما أن يذبح والعياذ بالله لأهل القبور أنفسهم، فهذا لا شك أنه من الشرك، وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. النوع الثاني من الذبح أن يذبح لله، لكن يقول: سأذبح عند القبور. فذبحه لله كأن يذهب مثلا يوم الأضحى ويذبح الأضحية لله عند القبر، هل يجوز هذا؟ لا شك أنه لا يجوز، لأمور كثيرة، منها أنه بهذه الطريقة لا يدرى من الذابح للقبر والذابح لله، كلهم ينحرون، ثم إنه يكثر سواد أهل الشرك، فيظن أنه يذبح كما يذبح هؤلاء للقبر فهو أيضا يذبح للقبر. ثم ما الفضيلة التي تجعلك تذبح عند القبر؟ لماذا تذبح عند القبر؟ لا شك أن هذا كله وسيلة من وسائل الشرك. أما لو ذبح للقبور لأهل القبور فيكون من الشرك الأكبر. فالذبح عند القبور ممنوع منهي عنه لا شك، واستدلوا عليه بقول النبي بقول الله عز وجل في مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لأن هذا المسجد بناه المنافقون ضرارا وتفريقا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فأمر صلى الله عليه وسلم بهدمه، مع أنهم يقولوا: وضعناه للضعيف في الليلة الشاتية والمسكين حتى يصلي فيه، فأمر صلى الله عليه وسلم بهدمه لأنه مسجد ينافس به ويضار به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، المساجد التي بنيت على التقوى. فلا يحل لأحد أن يأتي إلى أهل الشرك ويعينهم على الذبح، ولو قال: إني أذبح لله، ما أذبح كما يذبحون. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كثر سواد قوم فهو منهم، من كثر سواد قوم فهو منهم. فلا يحل قطعا الذبح عند القبور حتى لو كان يذبح لله تعالى. المسألة 86: التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة، وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام: جئت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. المعظمون يعني كالملوك والعلماء وشيوخ القبائل، هؤلاء عادة يعظمون إما للدين أو للدنيا، آثارهم التي تبقى بعدهم كمنازلهم وبيوتهم، لا يحل التبرك لآثار هؤلاء. ذكر الشيخ صالح فوزان وفقه الله وحفظه أن مما يدخل في ذلك ترميم هذه الآثار، إذا رممت هذه الآثار يقول يدخل هذا، لأنه يأتي جيل يتوهم أن السبب تعظيم من قبله لهذه الآثار لوجود بركة متوهمة فيها. مثل المصنف رحمه الله بدار الندوة، دار الندوة كان يجتمع فيها كبراء قريش للتشاور، مبناها بقي مدة إلى زمن معاوية رضي الله عنه، فباعه حكيم بن حزام رضي الله عنه لأنه هو صاحبه هو مالكه، فقال له ابن الزبير رضي الله عنهما: بعت مكرمة قريش، لأن قريش كانوا يتفاخرون بدار الندوة، فقال: يا ابن أخي، ذهبت المكارم إلا التقوى، ما الفائدة يعني قصده ما الفائدة من إبقاء هذه الدار واستمرارها؟ إما أنها دار تسكن ويستفاد منها، وإما أن تباع لتسكن أو لتهدم ويتوسع بها، المهم لا تبقى هكذا كالرمز. فقال ذهبت المكارم إلا التقوى، ثم جعل ثمن بيعها وهو 100,000 درهم جعله لله عز وجل، فباعها وانتفع بثمنها الانتفاع الحقيقي، أن أخرج هذا الثمن لله. أما أن تبقى هكذا وقال هذه كان يجتمع فيها الكبراء وكان فيها كذا وكان فيها كذا، فلا ينبغي مثل هذا. والحمد لله الدور ما دامت تسكن ويستفاد منها تسكن أو تؤجر، فإذا صارت غير قابلة للسكنة انهدمت أو صارت غير يعني مناسبة للسكن صاحبها بالخيار، إما أن يتركها وإما أن يبيعها وإما أن يهدمها ويتوسع فيها مثلا لو رأى أن يتوسع فيها في بنائنا ونحوه، لكن أن تبقى هكذا لأجل أن من قبلنا كانوا وكانوا فهذا لا يشرع. نعم. المسألة 87 الفقر بالأحساب. نعم. المسألة 88 الطعن في الأنساب. نعم. المسألة 89 الاستسقاء بالأنواء. نعم. 90 النياحة. هذه وردت في حديث واحد عنه عليه الصلاة والسلام، بين أن هذه جميعا من خصال الجاهلية، فقال 4 في أمتي لا يدعونها، وذكر هذه 4: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. الفخر بالأحساب أن يفتخر الإنسان بأمجاد آبائه وأجداده، يقول نحن الذين فعلنا كذا وكذا، نحن الذين كانت لنا مواقف، ويبدأ يتفاخر بتلك الأحساب التي كانت من قبلها. نقول هذا الذي كان من آبائك أحد أمرين: إما أن يكون محلا للمدح فيكونون هم الممدوحين لا أنت، فهم الذين فعلوا هذه الأفعال، وإما أن تكون من ظلمهم وتسلطهم على العباد وغزوهم للناس، فهذه أصلا ليست محلا ولا موضعا للمفاخرة، لأنها ظلم من مظالمهم. فهذه من طرائق أهل الجاهلية أن يتفاخروا في أحسابهم. الثاني الطعن في الأنساب، يعيبون أنساب غيرهم، يقولون مثلا هذا من قبيلة رديئة ناقصة، ويبدأون يحطون من القبائل ويقولون قبيلتنا نحن هي الرفيعة، أو يطعنون في ثبوت أصل الإنسان، يقول هذا ليس ابن لفلان، يطعنون في الأنساب. ومن هذا هذه العبارة القبيحة التي يطعن بعض الناس في الأنساب ولا يدري، إذا أغضبه أحد قال له ابن الحرام، الحرام معناها أنه بالزنا، نسأل الله العافية والسلام، لزم من هذه الكلمة حد شرعي وحد القذف. فهذا كثير في الناس، الطعن في الأنساب. الاستسقاء بالنجوم، اعتقاد أن المطر ينزل بتأثير النجوم في طلوعها وغروبها، فيحيلون الأمر إلى النجوم، فهذا من صنيع أهل الجاهلية. والنياحة على الميت، النياحة إظهار الجزع على الميت بغير الطريقة الشرعية. الميت إذا توفي، إذا دمعت العين وحزن القلب، فلا أحد يلام على مثل هذا، هذا أمر لا بد منه. قد بكى صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم فقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. النياحة تتجاوز هذا إلى التسخط بالقلب على القدر، وإلى رفع الصوت باللسان للنياحة على الميت، فكانوا يقولون: ومطعماه وكاسياه وكذا وكذا، ويصرخ صراخ شديد وتخمش الوجوه بالأظافر، وربما قطعت الشعور أيضا وتشق الثياب، كل هذا من صنيع أهل الجاهلية، وصاحبه متوعد بوعيد شديد جدا. واجب على العبد أن يرضى بقضاء الله تعالى، أما أن يظهر الجزع والتسخط فعلى من؟ يظهره على الله تعالى. ثم إن هذا لن ينفعك ولن ينفع ميتك، بل ما لك منه إلا الضرر. فهذه كلها من صنائع أهل الجاهلية ومن طرائقهم. قد قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها أقيمت يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، يعني حتى تشتعل فيها النار ويكون أشد، يعني إذا صار عندها عياذا بالله القطران سربالا لها وصار درعها من جرب يكون ذلك أشد في اشتعال النار فيها. المسألة 91 أن أجل فضائلهم البغي أذكر الله فيه ما ذكر. المسألة 92 أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه. نعم هذا هاتان المسألتان تتعلقان بالبغي والفخر، ومع أنهما مذمومان وقبيحان إلا أن أهل الجاهلية يجعلون هذا أجل الفضائل. الجاهلي يرى الظلم والتعدي على الناس بسلب أموالهم وسفك دمائهم يراه مفخرة تدل بزعمه على أنه جريء وعلى أنه شجاع. لهذا نهى الله تعالى عن البغي فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعله الله تعالى مع هذه البلايا جميعا محرما. فالبغي بالتعدي على الناس وظلمهم في دمائهم في أعراضهم في أموالهم هذا من أقبح ما يكون، وصاحبه له في القيامة نصيب وافر من عذاب الله وعقوبته. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا، يعني بقدر ما يكون معذبا للناس ومؤذيا للناس في الدنيا بقدر ما يشتد عذابه في الآخرة، صلى الله عليه وسلم والعافية. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. هناك من لا يبغي لكنه يشجع على البغي فيدخل في الإثم وهو لا يشعر، هو لم يمد يده على أحد بضرب أو بسفك دم، لكن إذا علم أن أحدا تعدى على أحد بغير الطريقة الشرعية سره ذلك وفرح وربما شجع وحرض وحسن هذا الفعل، لا شك أن هذا داخل في الإثم إلى أدنى درجة. وإن لم يبغي هو، بل إنه بمثل هذه الأمور قد يكون من أكثر من ينشر البغي. ومن البغي العظيم أن يوجد اثنان يتقاتلان ويتضاربان فيجتمع عندهم أحد ويشجعهم على الاستمرار في المضاربة، هذا بغي قبيح، هذه مساعدة في البغي. الواجب أن يمنع أخاه من الاقتتال مع أخيه الثاني ويمنع أحدهما من ظلم الآخر، فيأتي ويشجع ويسره ذلك ويفرح بمثل هذه المواقف التي يكون فيها المضاربة والمشاجرة. فالبغي يقع من أناس والتشجيع عليه يقع أيضا من أناس آخرين، لا شك أن تحسين البغي يأتب به صاحبه وربما كان من أسباب انتشار هذا البغي. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إذا حصل التواضع ماذا يحدث؟ فلا يبغي أحد على أحد، لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. الذي يجعل الناس يبغي بعضهم على بعض أنهم لم يتواضعوا لله عز وجل، ولو تواضعوا لكفوا وخافوا الله تعالى. وهكذا الخصلة التي بعدها أن من أجل أن أجل فضائلهم يعني عندهم الفخر، يقول ولو بحق فنهي عنه. التفاخر حتى لو في أمر من الحق أو من الخير لا شك أنه لا يحل، كما في الحديث حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ما معنى قوله الفخر ولو بحق؟ يعني قد يكون الإنسان نفع الله عز وجل به، هدى الله عز وجل على يده أناسا، صار له أثر في الدعوة إلى الله تعالى، ربما كان من أهل الإحسان والنفقات والصدقات، لا يجوز أن يتفاخر بمثل هذا حتى لا يفسد عمله. والحق أن الفخر بمثل هذا يدل على غفلة عظيمة جدا، لأن هذا الذي افتخر لأن الله هدى على يديه كذا وكذا وأنه ذب عن السنة كذا وكذا وأنه رد على كذا وكذا لا شك أنه غافل غفلة عظيمة، لأن ما وفقه الله تعالى إليه من العلم أو الجهاد أو بذل المال منة كبيرة عليه من الله تعالى يجب عليه أن يشكرها. فمن غفلته التامة أن يجعل منة الله تعالى موضعا للمفاخرة، هي منة لو لم يوفقك الله عز وجل لما تيسر لك ما تيسر من العلم أو من التوفيق في الدعوة أو من الحصول على المال حتى بذلته في وجوه النفقة. فلا يفخر إلا غافل ساهل لا يدري بموارد النعم. ويوجد للأسف في بعض من يتعلمون العلم وبعض من يدعون إلى الله هذا التفاخر، فتجد أنه مفتخر لأنه صار عليه كذا وكذا، بل ربما بعضهم قال أنا أفخر أني فعلت كذا وكذا. هذا لا يليق بأهل العلم ولا بأهل لزوم السنة. احمد الله عز وجل. وكان السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يخفون أعمالهم إخفاء شديدا ويحرصون حرصا بالغا على أن يعملوا العمل ولا يدري به أحد. هذا عكسهم، هذا الذي لم يعلم يعلمه، أنا حصل لي كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. إن كنت فعلت هذا مخلصا لله تعالى وقبله منك فإن ابتغاءك الأجر يكون عند الله تعالى لا عند الناس، وإن كنت فعلت هذا الأمر ليشار إليك وتمدح فبئس ما صنعت، إن جعلت الدين صنعة وبضاعة. فينبغي أن لا يفخر حتى بالحق، لا يقول أنا أفخر أني أسلم على يدي كذا وكذا، أفخر أني فعلت كذا وكذا. ما هذا المنطق؟ منطق غريب جدا أن يوجد في أهل الدين. لو أنه تحدث بنعمة الله أمر آخر، مما أحمد الله تعالى عليه ومن به علي أن وفقني لكذا وكذا، إن كان بالفعل يريد أن يتحدث بالنعمة يتحدث بالنعمة أمر آخر، لكن الفخر لا شك أنه مضاد للتواضع. لهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. المسألة الثالثة والتسعون: أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم. أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر. تكلم عن التعصب، الإنسان يستمر على الباطل وهو يعلم أنه على باطل. هنا ذكر أن التعصب يكون للطائفة، وهذا واضح جدا في الروافض، تجدهم يتعصبون لما هم عليه ولما يقوله شيوخهم مع واضح فساد ما يقوله، مفاسد واضحة في مذهب الروافض كالشمس. لكن تعصبهم الأعمى وتدريب شيوخهم لهم على الخضوع والاستكانة والتنفيذ بدون أدنى كلام، هذا الذي عودهم على هذا الحال الذي هم عليه. وإلا يتضح لهم اتضاحا بينا أن ما يتصرفه شياطينهم هؤلاء من الإهلاك الآن الذي صار في أنحاء كثيرة من الأرض، لو كان هؤلاء يعقلون لقالوا هؤلاء الذين أهلكوا حتى الأطفال حتى النساء، هؤلاء وحوش ليسوا شيوخا، هؤلاء شياطين في الحقيقة، أطفال تذبح تذبيح. لو دخل المسلمون على اليهود وعلى النصارى فلا يحل أن يقتل طفل، لو كان عدد الأطفال مليار طفل ما يجوز أن تتعرض لطفل واحد، ولو كان هذا الطفل ابن أكثر كافر وقتل في المسلمين أكثر المقاتل، الطفل لا يتعرض له ولا يجوز أن يعذب. وهكذا النساء، إلا إذا قاتلت النساء، إذا حملت السلاح تقاتل، أما النساء لا تقتل. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في إحدى المغازي قد قتلت نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا، وهكذا الأطفال. فهذا البغي الشديد الآن من هؤلاء الروافض على المسلمين في أنحاء، في العراق، في سوريا، في أماكن كثيرة، ما الذي يجعل هؤلاء الذين من ورائهم يصمتون؟ التعصب، التعصب الأعمى لطائفتهم حتى لو فعل شيوخهم ما فعلوا. فصاحب التعصب حتى وإن رأى الخطأ وتجلى له واتضح، إلا أنه لأنه يتعصب لطائفته تعمى قلبه كما تعمى عيون الذين لا يبصرون. نعم. المسألة الرابعة والتسعون: أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. الجاني يحاسب شرعا بحسب جنايته، هو عند أهل الجاهلية يعاقب البريء لأن غيره أجرم. لماذا؟ لكونه قريبا للجاني، لكونه صديقا للجاني. ما ذنب القريب إذا لم يعنه ولم يكن عينا له، ولكن لمجرد أنه قريب له يقول نعاقبك ونعاقب قريبك أو نعاقب صديقك؟ لا شك أن هذا لا يحل. ولهذا لما قال إخوة يوسف يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقل أحدنا مكانه، يعني أطلق هو خذ واحدا منا. قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. ما يحاسب الإنسان إلا ما يحاسب على الجريرة والجناية إلا الذي وقعت منه. من فعل أهل الجاهلية أنهم إذا قتل منهم قتيل فكان القاتل الذي قتل رجلا دنيئا، قالوا هذا لا يستحق أن يقتل، لن نقتل القاتل، سنقتل رجلا شريفا من قومه نكاية به، أما هذا لا يستحق القتل، فيقتلون غير القاتل. ولهذا قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ذكر ابن كثير في المراد بالإسراف في القتل أي لا يسرف في قتله بالتمثيل به أو أن يقتص من غير القاتل، هذا من الإسراف في القتل. قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى أن المراد لا تحمل نفس ذنب أخرى، بل لا تحمل نفس إلا ذنبها. فقوله ولا تزر أي ولا تحمل، والوزر هو الثقل المثقل، فالمعنى لا تحمل نفس وازرة أي آثمة وزر نفس أخرى أي إثمها أو حملها الثقيل. أن أهل الجاهلية كما قلنا فبعكس هذا يعاقبون غير الجاني، فالذي لم يقع منه إجرام لا يجوز أن يتعرض له. ومن ذلك أيضا وهذه مسألة مفيدة لطالب العلم مما يتفاخر به الغربيون ومروج أفكارهم أنهم يقولون إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويتفاخرون بأمور مثل هذا. يقال في الشرع المتهم ما هو بريء أيضا، لكنها حلوة إذا أتت من أولئك. المتهم في الشرع بريء ما دامت مجرد تهمة، إلا إذا قامت أمارات فيها نوع إشارة إلى أن لهذا صلة بالجريمة فيؤخذ ويتحقق منه، فإما أن تكون واقعا فيتضح أنه مجرم، وإما أن يتضح أنها لا واقع لها فيترك. ولهذا جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في سفر ففقد بعض متاعه واتهم به رجلا في السفر، فلما وصل إلى أبيه عمر رضي الله عنه الخليفة فقال يا أبتي لقد هممت أن أصفده، يعني أن أربطه لأنه اتهمه. فقال رضي الله عنه تأتي به تعترسه يعني تقهره لمجرد أنك اتهمته؟ لا يحل هذا، ما يجوز أن تصفد هذا وتربط على يديه وتأتي به في السفر لأنه تتوقع أنه الذي جنى، لا يحل لك هذا، إنما يكون ربطه وعقوبته لاحقا لو اتضح أنه هو الجاني. أما أن تظن أن هذا متهم، نعم إذا كان هناك ما يدل عليه فإنه يؤخذ ويحقق معه ويتأكد هل ثمة إشارات تدل على أن له صلة. قد يقول لك أنا لم أكن في البلد ذاك اليوم وأثبت لك ذلك، فيقول أنت تفضل واعف عنا، نحن أمام جريمة قتل فأردنا أن نتحقق، وكان هناك بعض الأمارات عليك فتوقعنا أو جاءتنا أخبار أو أمارات على أنك لك صلة لهذا الموضوع، أما الآن فتفضل لا نعترض لك ولا نتعرض لإساءة لك. ولا يلام من يبحث في مثل هذه الأمور إذا كان يحسن التعامل مع المتهمين، فإذا وجدت أمارات على شخص معين الأمارات هذه لابد أن تحسم، إما بأن يتضح أنها لا صواب فيها وليس لها حقيقة، وإما أن يتضح بالفعل أن هذا الرجل محل ريبة، وأنه اتضح أن تلك الأمارات انقلبت إلى أدلة دامغة على أنه صاحب الجناية، أما مجرد التهمة فلا يحل أن يؤخذ بها أحد. فهذا هو الوضع فيه، فضلا عن أن يعاقب، أما أن يعاقب أحد وهو لم يجني فلا شك أن هذا لا يجوز. ولهذا قال تعالى ولا تزر وازرة وازرة وزر أخرى، وجاء لا يجني جاني على نفسه، جاني يجني على نفسه فقط، أما أبوه أخوه ابنه صديقه لا علاقة لهم بالموضوع. قد يكون ابنك نسأل الله العافية من أعصى الناس عليك أنت، قد يتعمد أن يقتل إنسانا أو يفعل فعلا، وأكثر من يعتب عليه ويريد منعه والده فيعجزون عنه، أو الابن يسعى إلى أن يمنع أباه وينصحه لكن يعجز، فلا يؤخذ إلا الجاني، أما غير الجاني فصنيع أهل الجاهلية أنهم يأخذون غير الجاني بجريرة الجاني. نعم. المسألة الخامسة والتسعون: تعيير الرجل بما في غيره. فقال: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا قريب من السابق، أن يعير إنسان لا بقبح فيه هو، لكن يقول أخوك فيه كذا، أو من قبيلتك من فعل كذا، أو من بلدكم من فعل كذا. وأي علاقة لهذا الرجل حتى يعير بما فعله غيره؟ هذا فعل أهل الجاهلية. ولهذا لما قال أبو ذر رضي الله عنه لبلال رضي الله عنه ابن السوداء، قال صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه، يعني خرجت من المناقشة التي بينك وبينه، إلى أن عيرته بأمر خارج موضوع النقاش، عيرته بغيره، إنك امرؤ فيك جاهلية. فالحاصل أن تعيير الإنسان بما ليس فيه هذا من صنيع أهل الجاهلية. أما لو قيل لإنسان في مناقشة أو في غيره: أنت إنسان كذوب، تكذب ولا تؤمن، لأنك كذبت يوم كذا وقلت كذا وقلت كذا، فمن يصدقك؟ هذا إذا كان فعلا رجل كذوب فقد ذكرته بما فيه. أما أن تقول أنت إنسان صدوق لكن أنا أعيرك بأن أباك كان كذا، أو بأن عمك كان كذا، أو بأن من بلدك من فعل كذا، فهذا فعل أهل الجاهلية. نقف إن شاء الله، يسهل الله عز وجل غدا بإذنه ومنته، يسهل الفراغ غدا إن شاء الله. يسأل الأخ يقول: هل بالإمكان أن تذكر أن تعيد ما ذكرته من نوع البدع؟ نقول: إخوة وفقهم الله في المسجد وجزاهم الله خيرا يسجلون، فتستطيع أن ترجع إلى موقع المسجد، وأيضا وفقهم الله يطبعون طباعة، يعني حتى هذا الشرح سيطبع إن شاء الله تعالى، فتستطيع أن ترجع إليه مسجلا أو مطبوعا إذا أنزلوا في الموقع إن شاء الله. يسأل يقول: من كيف يرد على من يقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود داخل المسجد النبوي، ويستدل بذلك على صحة اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين المساجد؟ متى أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد؟ هذا هو الذي ينبغي أن يسأل عنه. أدخل زمن الوليد ابن عبد الملك ابن مروان في دولة بني أمية، وما أدخله الصحابة. كيف يدخله الصحابة وهم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيهم بتلك الخطب ويقول ذلك الكلام العظيم ويحذرهم؟ هم أشرف وأرفع وأخوف لله وأدين من أن يفعلوا هذا. فلما مات الصحابة رضي الله عنهم في زمن الوليد بن عبد الملك، وسع المسجد النبوي وأدخل حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تصرف الوليد بن عبد الملك، ومع ذلك جعلوا على الجدار، جعلوا دون القبر، القبر بينك وبينه ثلاثة جدران، الحجرة التي تراها، ثم هناك جدار، ثم هناك جدار. فحاولوا أن يحتاطوا، وكان المتعين أن تكون التوسعة إلى غير جهة القبر، ولهذا استنكر غير واحد من التابعين فعل الوليد ابن عبد الملك، ففي قوة السلطة أدخله. بعد ذلك ظن الجهلة أن الصحابة دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولم يعلموا أن هذا زمن الدولة الأموية، في زمن الوليد أيضا، في زمن بني مروان، ليس في زمن معاوية، بل في زمن حتى مروان ما أدخله، إنما كان ذلك في زمن الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، متأخر جدا. يقول: ما نقول عن ابن المبارك لما سئل عن التواضع قال: التكبر على أهل الكبر، هل يدخل قصدهم رحمهم الله؟ ليس قصدهم التكبر، الإنسان يعني يجوز أن يتكبر، لكن يقول: إذا رأيت من يتكبر ويتغطرس على الناس وأتى إليك وأنت من أهل العلم، فمن باب الزجر ومن باب التأديب له أعرض عنه وكف عنه، حتى يقول: ما الذي يجعلك لا تكلمني؟ الذي يجعلني لا أكلمك أنك تتكبر على عباد الله وتتغطرس، وهذا لا يحل لك. فليس قصده أن التكبر يجوز، التكبر من حيث هو ممنوع، لكن يقول: أدب هذا المتكبر حتى يقول: ما الذي صنعت؟ فقال: صنعت لك تتكبر على عباد الله بنسبك بمالك بجاهك، فيعود ويؤوف. هذا المراد. قل: من كذب خبرا واحدا من أخبار القرآن فهل يكفر؟ قطعا، مما أخبر الله به أن أخبر أن في من قبلنا أنبياء وأحداثا وأمورا، لو قال هذا بعينه ليس بصحيح يكفر. قلنا أن من كفر بحرف واحد من القرآن يكفر بالقرآن كله. يقول: هل يجب طاعة ولي الأمر إذا كان كافرا وأمر بأمر مباح؟ الأصل أن ولاة الأمور في بلاد الإسلام لا يكونون كفارا، ولا يحل أن يترأس على المسلمين كافر، لكن من غربة الدين الحاصلة الآن في أنحاء الأرض أن الكفار بلغت الأمور في غربة الدين هذه أن صاروا رؤساء على البلدان هذه، وإلا الأصل أن المسلمين كما قال تعالى ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا من الغربة العظيمة ومن المهانة والضعف الذي فيه الأمة. أسأل عن إنكار الصفات وتحريف معناها محل تفصيل، لا شك أنه لا يجوز هذا كله، لكن أمر تكفيره محل تفصيل. ويسأل أيضا عن الأشاعرة، نفس الوضع، إنهم فرقة خالفوا وضلوا في هذا الباب، في باب الصفات وفي باب الإيمان أيضا، فإنهم مرجئة وخالفوا أيضا في أمر القدر لأنهم قالوا بقول المجبرة. يقول كيف يجمع بين الحث على الزهد وقول الشافعي أحمد إمام في الزهد والفقر، وبين أن من صفة أهل الجاهلية التعبد بترك الطيبات؟ من قال إن الزهد يعني التدنس والتقذر في الثياب؟ من قال الزهد يعني أن تزهد في أمور من أعظم الزهد، الزهد في الدنيا بأسرها، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يتدنس ويأتي حتى إلى يوم الجمعة وسيء الرائحة سيء الثياب، خالف السنة قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب. الحديث هذا ما يشرع للعبد، ليس معنى الزهد في الدنيا أن يكون الإنسان متدنسا قدر الثياب، يمضي ثيابه قدرا متدنسا، من اقترب منه وجد الرائحة الكريهة في ثيابه لأنه لا يغيرها، من قال إن هذا هو الزهد؟ هذا ليس من الزهد. قلنا عن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي إن الله يحب أن يرى أكرم نعمته على عبده. يسأل عن بعض ما روي عن بعض السلف أنه ربما أخذ على التحديث درهما، إذا ورد مثل هذا عن بعض المحدثين فليس هذا هو الأصل، الأصل أنهم رضي الله عنهم كانوا يبذلونه مجانا، بعضهم كان إذا من شدة حاجته لما سئل عن ذلك قال في البيت 13 إنسان، وهذا رجل غني ومقتدر، قلت له لن أحدثك التحديث الخاص، لا أحد التحديث الخاص حتى تعطيني، لكن التحديث العام هذا مبذول للجميع، إذا أتى وجلس مع الناس ما يقول قم يا فلان حاسبني، لا، لكن إذا قال تعالى حدثني يقول إنه حدث. وأكثر المحدثين بحمد الله تعالى على عدم الأخذ من الأجرة، الذين أخذوا كعدد قليل منهم قالوا إننا نأخذها من باب الضرورة لأن فقراء ولدينا دراري، وهؤلاء من المقتدرين، لكن الأصل كما قلنا عدم التحديث. يقول التعليق على قتل حسن شحاتة، يا إخوة قتل أي إنسان أي إنسان لابد أن يكون بالطريقة الشرعية حتى لو كان جرمه على أشد ما يكون، فالأصل أن يكون القتل من طريق القضاة، ثم القاضي له أن يعزر في تشديد القتل، له أن يصلب، أما الناس يأخذون هذا بأيديهم ليس بصحيح، ولو كان رافضيا خبيثا، ولو كان ربما لو رفع إلى قاضي شرعي ربما قتله، لكن يقتل بطريق القضاة، أما أن يهب الناس هكذا فلا شك أن هذا ليس بسليم وليس بسوي، وما كل من يستحق القتل يكون قتله على يد الناس. نعم نشهد أنه من أعداء الله عز وجل وأنه استبدل السنة لأجل الدرهم والدينار بطريقة الروافض وأنه خان الله ورسوله والمؤمنين، نعم، لكن قتله أو قتل غيره لا يكون على يد العوام. نعم حصل منه ومن أمثاله استفزاز للناس وكذا، لكن لا يعني ذلك أن العامة يأخذون الأمور بأيديهم، الأصل أن القتل يكون من طريق الشرع. يسأل عن معنى حديث زيارة القبور مثل ما شرحنا لك. يقول مشروع عند زيارة المسجد النبوي، إذا أتيت إلى المسجد النبوي تريد شددت الرحلة للمسجد، لأن يعني الأصل لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فأنت وصلت المسجد النبوي، فإذا وصلت المسجد النبوي فإنك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لأن شد الرحل كان إلى المسجد لا إلى القبر. أما كيف يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فكما فعل ابن عمر، كان إذا أتى من سفر أتى إلى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وينصرف. هذا هو السلام، كان يسلم عليهم صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، كان يسلم عليهم هكذا وينصرف، أما المكث والبقاء والدعاء شك أن هذا غير مشهور، يأتون ويدعون ويصيحون ويهتفون، لا شك أن هذا مخالف لما أمر به عليه الصلاة والسلام. يسأل عن الروضة، نعم ورد في الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، المتمكن من الصلاة فيها حاصل على فضيلة. يسأل عن تتبع ابن عمر رضي الله عنه وما وقع منه، هذا خالفه فيه كبراء الصحابة وعلى رأسهم أبوه رضي الله عنه. يقول ذكر عن الإمام أحمد أنه كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، حاولت أن أقسم عدد الركعات على 24 ساعة فلم يحصل ذلك العدد. لا يحصل يا أخي، لماذا لا يحصل؟ انظر الآن كم بين طلوع الشمس الآن، وإن كنت والله لم أفعل هذا حياتي ولم أفكر فيه، يعني أتصور أن هذا مما وقع مني، لكن أكلمك عن السلف. 300 ركعة، إذا قلت إن الشمس ترتفع يعني تصلي تقريبا من نحو الساعة 5:15 الآن، لو أنه صلى نحو من 7 ساعات، الركعتان قد تستغرق 5 دقائق، فإذا واصل إلى الظهر صلى الظهر ثم واصل من الظهر إلى العصر فترة طويلة قد تصل لأكثر من ساعتين. هكذا صلاة الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يصلون ويطيرون، ليس الصلاة التي الله المستعان نصليها الآن نتسابق لا يسبقنا المؤذن، نصلي قبل أن يصلون ليلا طويلة طويلة جدا. فيحصل 300 ركعة، من قال أنها لا تحصل 300 ركعة؟ لا، إذا صلى صلاة معتادة صلى يعني تمكن من صلاة 300 ركعة. الدعاء الميت عند قبره هل له فضيلة زائدة عن الدعاء خارج المقبرة؟ الدعاء في أي موضع ينفع الله عز وجل به إن شاء الله تعالى، لكن لما كان مشروعا للعبد أن يزور القبور فإذا أتى ودعا لهذا الميت هذا شيء طيب زيادة في الدعاء إن شاء الله. يسأل أيضا عن الغرفة الموجودة في المسجد النبوي. قلنا لك هذا الوضع كان من أزمنة سبقت. يقول هل ينتفع الميت بزيارة أقاربه وأحبابه لقبره؟ إذا دعوا، أما مجرد زيارته والاجتماع عنده هذا أمر ليس هو الذي ينفع، الذي ينفعه أن يدعو له. يسأل عن الرد على من يستدل على جواز الصلاة عند القبور وجود القبر النبوي في المسجد. مثل ما قلنا يا أخي، قلنا إن القبر النبوي ما أدخله الصحابة وما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، بل حذر ونهى ولعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجدا. فإذا فعل هذا سلطان من السلاطين كالوليد بن عبد الملك، هل يقال إنه محل اقتداء ومحل أسوة؟ خباب بن عبد الله بن الزبير اعترض على ذلك فأقيم في البرد وجلد حتى مات رحمه الله. لا تصور أن الناس كانوا سعداء وفرحين، وأنكر هذا سعيد بن المسيب وغيره، لكن قوة السلطة بالعسف توجد أشياء قد يعجز عنها، يعني لم يتمكنوا من أن يردوا الوليد بن عبد الملك بقوته وبما عنده من دولة وما عنده من جيش، أنكروا هذا حتى خباب بن عبد الله رحمه الله تعالى أبوه عبد الله بن الزبير الصحابي المعروف رضي الله عنهما أقيم في البرد حتى مات لاعتراضي على هذا. فلا يتصور أن فعل الحكام والسلاطين قدوة، وليس من يعني علماء الصحابة رضي الله عنها فيقال هذا قول فلان، ليس من الخلفاء الراشدين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هو حاكم من الحكام، له سيئات وله حسنات، له صواب وله خطأ. متى كان الحكام موضع الاقتداء بأفعالهم؟ إذا وافقت أفعالهم الصواب صوبوا، أما أفعالهم التي تكون على الخطأ لا يستدل به، لا يستدل بفعل هذا إلا الجاهل. الوليد بن عبد الملك ليس من يستدل بفعله. يسأل يقول هل من المكر قول العلماء عن الإسماعيلية ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر؟ نعم، لأن يظهرون أنهم روافض والواقع أنهم كفرة. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.